الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah God most gracious أيها الإخوة والأخوات أيها الأصدقاء يسرنا غاية السرور أن نقدم لكم عالمين بارزين من أعلام الفكر الديني أحدهما مسلم والآخر مسيحي وأرى لزاما علي في البداية أن أعلن أني مسلم ولكني أقول لكم أن كوني مسلما ومدير الجلسة يحتم علي أن أكون منصفا وعادلا وسوف أبذل أقصى جهدي هذه الليلة لأدير هذا الحدث التاريخي بطريقة عادلة ومنصفة وأدرع إلى الله العظيم أن يساعدنا في ذلك هذه هي وقائع مناظرة اليوم أولا سوف يبدأ القس جيمس واجرت وسوف يحدثنا لمدة 30 دقيقة ثم يتبعه الأخ أحمد ديدات الذي يتحدث لمدة 40 دقيقة وفي الختام فإن القس جيمس واجرت سيعود إلى المنصة ليحدثنا مرة أخرى لمدة 10 دقائق ونحن نعتقد أن هذا التنظيم منصف وعادل ولقد وافق كل منهما على هذا بعد ذلك نعطي جمهور الحاضرين الفرصة لطرح أسئلتكم على المتناظرين ولقد خصصنا ساعة واحدة للأسئلة والإجابات موضوع المناظرة هو هل الإنجيل كلمة الله ولنكن جميعا مسلمين ومسيحيين ملتزمين بالسلوك القويم وعسى الله العلي أن يباركنا جميعا قدم لكم الآن القس جيمس واجرت أشكركم كثيرا جدا جدا أنا سعيد جدا أن أكون هنا الليلة ورغم أن هذه المناظرة وهذه الخطب قد نظمها أصدقاؤنا المسلمون فيكفي أن هذا العالم البارز من العالم الإسلامي السيد أحمد ديدات قد حضر ليكون معنا في مدينتنا ولقد قابلت السيد ديدات لتوي عصر اليوم وفي الحقيقة فإني قابلته لبضع دقائق هذا المساء وهو من ذلك الطراز من الرجال الذين تقابلهم والذين تحبهم فورا وأطلب من جميع المسيحيين هنا وبالطبع فإني أعرف أن المسلمين الحاضرين هنا سيشاركوننا وأرجو أن لا يحسب هذا ضمن الدقائق 30 المخصصة لي أطلب أن نمد أيدينا بالترحيب للسيد ديدات وبالصداقة في مدينتنا باتن روج هو أحد العلماء وأنا لست من علماء الإنجيل رغم كوني من الدارسين الناهمين للإنجيل لقد كان يداعب زوجي ويداعبني قبل أن نحضر إلى هنا قائلا الإسلام يبيح 4 زوجات، ثم صحح وقال يسمح حتى 4. فقلت له حسنا مستر ديدات، المسيحية تسمح لنا بواحدة فقط، ولذلك أصطاد أفضلهن من أول قذيفة. يشرفني أن أكون هنا الليلة، وأنا سعيد أن أتيحت لي هذه الفرصة للتحدث ولو قليلا حول ما نعتقد أنه كلمة الرب القدير. وأريد أن أقول شيئا قبل أن أبدأ في الموضوع، وهو لم أكن أعرف كثيرا جدا عن الإسلام، ولا أقول هذا بأي نوع من التفاخر أو الزهو، ولكن يجب أن أكون أمينا. ففي الأشهر القليلة الماضية درست الإسلام على نحو ما، وأعترف أن دراستي له كانت سطحية. وفي الماضي منذ أعتقد أن هذا حدث منذ حوالي 2 سنين، في ذلك الوقت تفوهت على التلفزيون بعبارات نابية عن القرآن، وإذا لم تكونوا قد استمعتم إلي في ذلك الأسبوع بالذات فلن أقول لكم أبدا شيئا عن ذلك، ولكني أعتذر عن ذلك ولن أكرره منذ ذلك الحين، ولن أكرره مرة أخرى، لأني أشعر بأن ذلك لم يكن ذلك الذي فعلت تصرفا لائقا. وبعد ذلك درست قليلا كما ذكرت لكم منذ لحظات، وتعلمت أن المسلمين من أكثر الناس كرما وتفتحا على وجه الأرض، وتعلمت أنكم تكرسون أنفسكم بجدية وإلى حد بعيد خدمة لعقيدتكم، وهذا لا ينقص من قدركم حين تعملون لخدمتها. وكما جاء على لسان مدير المناظرة منذ لحظات، فإن أكثر الديانات نفوذا وتأثيرا في عالم اليوم هما المسيحية والإسلام. وأريد أن أقول منذ البداية إن كل مسيحي صادق يحب المسلمين، وأنا أعني هذا القول من كل قلبي. لقد تعلمت احترام القرآن وتعلمت احترام المسلمين، لكني لا أؤمن أن القرآن كلمة الله، ولا أؤمن أن محمدا كان نبي الله، ولكني أحترم فعلا معتقداتكم وأحترم عقيدتكم وأحترم إخلاصكم لدينكم. مرة بعد أخرى كنت أمام أعداد كبيرة من مشاهدي التلفزيون أرفع بيدي هذا الإنجيل أو واحدا مثله، وأنا واثق أن معظمكم قد شاهدني أفعل ذلك. لقد فعلته على شاشة التلفزيون في 140 بلدا من بلدان العالم، وقد أعلنت أن هذا هو كلمة الرب العظيم، وأعلنت أنه لا وجود لكلمة أخرى للرب، وأننا نحيا ونموت ونسعد بهذا الكتاب، وإني أعتقد في هذا بكل قلبي. ولكن بالطبع فإن مثل هذا القول قد يبدو في الحقيقة رخيصا، فمثل هذه الكلمات لا تساوي في الحقيقة شيئا. وأريد الآن أن أبدأ هذه الليلة باقتباس عبارة من الكتاب المقدس، نختلف أنا والسيد ديدات حولها بصورة أو بأخرى، ولكنها من أعز الكلمات إن لم تكن أعزها في كلمة الرب إلى عالم المسيحية، وهي من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 3 العدد 16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى إنه وهب ابنه المتفرد الوحيد. استغفلتك هناك مستر ديدات. ابنه المتفرد الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وسوف أستخدم هذا النص أساسا أنطلق منه إلى حديث القصير الذي سأحاول طرحه هذه الليلة، وأرجو أن نحني هاماتنا جميعا سائلين الرب أن يبارك عملنا هذا الذي نقوم به أبانا الذي في السماوات، ونحن نلجأ إليك نرجو أن تعيننا جميعا في هذا المكان أن نسيطر على أنفسنا على النحو الذي أرجوه بعونك ورحمتك، وعلى النحو الذي ينال رضاك. وأن تكون كل كلمة ننطق بها من أجل تمجيدك والتسبيح لك، فوفقنا لقول ما ترضاه على النحو الذي ترضاه. وإني أسأل كل هذا باسم المسيح المقدس الغالي. لا يوجد مسيحي واحد يمكن أن يقول إن الرب هو الذي كتب الإنجيل، فالرب لم يكتب الإنجيل. وحتى أكون صريحا معكم، فإن الشيء الوحيد الذي أعرف أن الرب قد كتبه هو الوصايا العشر على الحجر لموسى، وهذه قد حفظت، الوصايا العشر في تابوت العهد، طوال قرون كثيرة جدا. ولكن الرب لم يكتب أبدا كلمة الرب. الإنسان هو الذي كتب الإنجيل، والإنجيل مجلد من عدة كتب كتبها الإنسان بوحي من الروح القدس، كما يروي لنا سمعان بطرس. قال بطرس: أتقى الرجال جميعا قاموا بالكتابة حينما حثهم الله إلى ذلك وأمدهم بالعون ليكتبوا ذلك الذي أتى من الرب. لقد استخدم الله شخوصهم، واستخدم شخصياتهم، واستخدم تفانيهم من أجله، واستخدم قدراتهم الفردية في بعض الأحيان. ولكن الرب استخدم هؤلاء الرجال ليكون تنظيمه وتكون مشيئته لهذا الكوكب ولكل الإنسانية بلغة البشر البسيطة، حتى يعقلها البشر وحتى يفهمها الإنسان. لا يوجد أي كتاب على وجه الأرض تعرضت نصوصه للنقد والتمحيص مثلما تعرض هذا الكتاب، وإنني أشعر بالضآلة حين أقف هنا محاولا التحدث عن الإنجيل في الوقت الذي أعلم أن عددا من أعظم علماء العالم قد فحصوا فحصا نقديا كل نص من نصوصه مرات ومرات ومرات، باذلين أغلى ثمن وأقصى جهد وأقصى وقت ليتحققوا أنه هو كما قيل عنه. لقد قرأت الإنجيل مرات ومرات ومرات كثيرة، ومثلي قرأه الكثيرون مرات ومرات ومرات، ممن يتفوقون علي في التعليم مهما بلغت من قدر، وممن يفهمون اللغتين العبرية واليونانية. كتبت الفقرات الأولى من الإنجيل منذ حوالي 3500 عام، ومدى علمي فإنه أقدم كتاب من كتب الوحي على وجه الأرض كلها. ونحن نعتقد أن موسى كتب ما يسمى بالأسفار الخمسة، تلك الكتب الخمسة الأولى باستثناء الترانيم الأخيرة القليلة وسفر التثنية، وربما يكون قد كتب هذا أيضا، لأننا نعلم أن الرب، وأنا أعلم أن الإسلام يؤمن أيضا أن للرب من القدرة، بحيث يوحي إلى موسى بالضبط الكيفية التي يموت بها، ويوحي إليه بدقة الهيئة التي تكون عليها جنازته، فهذا ليس بمعضل على الرب. ومهما يكن الأمر، أكتبا هو أو يشوع، فإنها كتبت قبل حوالي 3500 عام، وكلام الرب كله كما يعلم الكثيرون منكم قد كتبه حوالي 40 رجلا على مدى زمني ومدة زمنية مقدارها حوالي 1600 إلى 1800 عام. أما آخر الكتب فقد دون بعد حوالي 100 عام من موت وبعد وصعود الرب يسوع المسيح، وقد كتبه الحواري يوحنا. إذن فقد درس ومحص تمحيصا نقديا كما سبق وأشرت أكثر من أي كتاب آخر على وجه الأرض. ومن المثير جدا أن نعلم أن يوسف علي في ترجمته الإنجليزية واسعة الانتشار للقرآن يستشهد مرتين بسير فريدريك كينيان باعتباره مرجعا وحجة بارزة. ولقد كان كينيان رسميا أمين المتحف البريطاني، وكان واحدا من أعظم المراجع العالمية في فحص ونقد نصوص التراث القديم، وإني أعيد هذا مرة أخرى. لقد كان كينيا واحدا من أعظم المراجع العالمية في فحص ونقد التراث القديم. وفيما يتعلق بمصداقية نصوص الإنجيل، فقد انتهى إلى أن المسيحي يستطيع أن يحمل الإنجيل كله في يده ويجهر دون خوف أو تردد بأنه يحمل بيده كلمة الله بحق. وفيما يتعلق بالرب يسوع المسيح، فإن سايمون جرينليف الأستاذ بجامعة هارفارد، الذي كان له هو وقاضي المحكمة العليا جوزيف ستوري الفضل في أن تحتل كلية الحقوق بجامعة هارفارد مكانتها الرفيعة، قد تخلى عن لا دينيته بعد شهر واحد فقط من الدراسة المتفحصة والبحث الشاق، وهو المشهود له بأنه أعظم حجة في أمريكا في المسائل القانونية. وجد جرينليف نفسه مدفوعا بالمنطق، ينتهي بعد فحص نقدي مسهب إلى أن المنصوص عليه واقعيا وتاريخيا بخصوص موت ودفن وبعث المسيح باعتباره ابنا للرب تكفيرا عن خطايانا، قد ثبت بأدلة ساحقة لا يمكن إنكارها، وهو من ألمع العقول القانونية على وجه الأرض. ومتفقا مع هذا تماما، فإن الأستاذ توماس أرنولد الذي تولى كرسي أستاذية التاريخ الحديث في أكسفورد كتب يقول: لقد تعودت لسنوات كثيرة أن أدرس تاريخ الأزمنة الأخرى وأتفحص وزنها والأدلة التي ساقوها عن الأشخاص الذين كتبوا عنهم، ولست أعرف من حقائق التاريخ الإنساني حقيقة واحدة ثبتت برهنتها بأفضل وأكمل البراهين من كل نوع أمام عقل الباحث المنصف من الآية العظيمة التي قدمها لنا الرب، أن يسوع المسيح قد مات ونهض من الموت ثانية كما نودي به في كلمة الرب. إن إنسانا واحدا لم يقل أبدا إنه سوف يموت وينهض من الموت كما قال يسوع المسيح. والآن نأتي لما ذكره البعض حول تعدد وكثرة روايات الإنجيل. في الحقيقة هذا قول غير صحيح، فلا توجد إلا رواية واحدة فقط من الإنجيل، وتوجد ترجمات كثيرة. وباستمرار فإن علماءنا يتجادلون حول الترجمات المختلفة. فنسخة الملك جيمس، وهو المصطلح الذي نستعمله كما استعملته على نحو غير صحيح، هي في الحقيقة إحدى الترجمات، ونشرت ترجمات أخرى كانت تنقيحا لترجمة الملك جيمس. لقد بذل جهد شاق متواصل لاستخلاص العهد القديم من العبرية التي كتب بها باستثناء بعض النصوص الآرامية، ولاستخلاص العهد الجديد من اليونانية. ولكن بعض الترجمات غير صحيحة كما نعتقد، ولذلك فإني شخصيا أفضل الملك جيمس. ومهما يكن الأمر، فإن القرآن قد ترجم كذلك إلى لغات عديدة، وتوجد ترجمات مختلفة للقرآن بالإنجليزية وفي جنوب أفريقيا. ويستطيع مستر ديدات أن يصوبني إن كنت مخطئا، وكان هذا عام 78 على ما أعتقد، نشرت ترجمة معينة للقرآن وثار حولها جدل، وأظن أنه قد حدثت مطالبات بسحبها من الأسواق. وهكذا واجه علماء القرآن نفس المشكلة في تحويل إحدى اللغات إلى لغة أخرى، تماما كما حدث في المسيحية. فالأمر ليس سهلا. في بعض اللغات لا توجد حتى مفردات تترجم ما تحاول التعبير عنه، ولذلك فإن من الصعب جدا جدا في بعض الأحيان أن تجد الكلمة الدقيقة التي تناسب تماما ما كتب بالعبرية القديمة أو اليونانية القديمة. يوجد ما يقرب من 24 ألف مخطوط يدوي قديم من كلمة الرب من العهد الجديد وحده في الواقع، وهذه ترجع إلى 350 عاما بعد الميلاد. والنسخة الأصلية أو الممهورة أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها. وكما ذكرت، فإن الأصل الأول طبع على رقائق جلدية أو صحائف فخارية منذ حوالي 3500 عام، لكنه اندثر من كثرة الاستخدام ولأنه سجل على خامات لا تقاوم الزمن لمثل هذه المدة الطويلة على الأقل. ولكن مهما يكن الأمر فقد أنتجت 24,000 نسخة، والمبادئ العلمية تخبرنا أنه فيما يختص بكتب العهود القديمة إذا توفر لدينا 10 نسخ منها فإننا لا نحتاج بالضرورة إلى الأصل لنضمن تحققنا من النسخة الأصلية. وعندما نفكر أن لدينا 24,000 نسخة وأن بعض الاختلافات موجودة فيما بين هذه النسخ وهذا ما نعترف به، فالمهم أن جوهر النص لم يتغير. هنالك بعض الأسفار يعرف بعضها بالأبوكريفة والتي لم توضع في أناجيل البروتستانت، ولكن الكاثوليك يضعونها في أناجيلهم لأسباب خاصة بهم. والسبب الذي يجعلنا لا نضم هذه الأسفار إلى الإنجيل هو ببساطة أننا نؤمن بأنها ليست وحيا، وعندما تقوم بفحصها تجد أمامك أسبابا كثيرة تكفي لإظهار أنها ليست وحيا. والآن فإن الإسلام يخبرنا أنهم يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، ويختتمون قولهم بأنهم يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، ولكن هذا ليس التوراة أو الإنجيل، إنه نص محرف. وإذا كان النص محرفا فإن عقيدتنا محرفة. وإذا كان هذا الذي أحمله بيدي نصا محرفا فإنه ليس كلمة الرب، وبناء عليه فإن ملايين الملايين التي لا تحصى من المسيحيين قد اعتقدوا باطلا وعاشوا باطلا وماتوا على باطل. وهم يقولون لنا إن تلك الأسفار الأصلية التي أنزلها الله وهي التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد قد فقدت، ولا أظن أن في مقدور أحد أن يخبرنا أين فقدت ولا متى فقدت ولا كيف فقدت. وأظن أن من حقي أن أطرح هذا التساؤل: إذا كان الرب هو الذي أنزل هذين الكتابين الأصليين التوراة والإنجيل وأنهما من عند الله كما يقول القرآن، ونعتقد أن أي مسلم متعلم سيوافقني على أن القرآن قد نص على وجود كتب أخرى أنزلت من عند الله غير القرآن التوراة والإنجيل. حسن، إذا كان الرب قد أنزل هذين الكتابين ألم يكن في قدرته أن يحافظ عليهما؟ نحن المسيحيين نؤمن أن الله عظيم القدرة، والإسلام يؤمن أن الله عظيم القدرة. وإذا كان الله عظيم القدرة فإنه يقدر بسهولة أن يحافظ على تلك الكتب دون أن تتعرض للفقدان. لقد أشار محمد إلى تلك الكتب مرارا في القرآن وفي الكتب المقدسة الأخرى التي كتبت. وأنا أسلم أمامكم الليلة أن العهد القديم الذي أحمله في يدي هو نفس العهد القديم الذي كان لدى اليهود في أيام وزمان محمد، وأنه لم يتبدل، وأن الإنجيل أو العهد الجديد الذي أحمله في يدي هو نفس الكتاب الذي كان لدى الكنيسة في أيام وزمان محمد. إن الرب قد حفظه، وإن عقيدتنا ليست باطلة. أعتقد أنني هذه الليلة أستطيع أن أبرهن أن عقيدتنا ليست باطلة. والذي أطرحه، أنا متأكد أن المسلمين هنا جميعا يعرفون أنه بعد وفاة محمد كان يوجد عدد لا بأس به من نسخ القرآن المتداولة التي لم تستقر بعد. وصدرت تعليمات من علماء المسلمين بخصوصها، بحيث أن الخليفة عثمان كان عليه أن يوحد النصوص. وإني لا أتساءل كم من المسلمين يعرفون بهذه الحقيقة التي حدثت بعد قليل من وفاة محمد، لأن نصوصا كثيرة من القرآن كانت موجودة. الآن نحن لسنا بصدد تمحيص القرآن هذه الليلة، وقد احتوت كل هذه النصوص حشدا من القراءات المختلفة. وخلال فترة ولايته وردت إليه التقارير التي تفيد بأن المسلمين في شتى بقاع سوريا وأرمينيا والعراق كانوا يتلون القرآن بطريقة تختلف عن تلاوة المسلمين في الجزيرة العربية. فما كان من عثمان إلا أن أحضر فورا نسخة القرآن اليدوية التي كانت بحوزة حفصة، وأرجو أني نطقت الاسم صحيحا، وهي إحدى زوجات محمد وابنة عمر، وأمر زيد بن ثابت وثلاثة آخرين بنسخها وتصحيحها متى كان ذلك ضروريا، أن يصححوها متى كان ذلك ضروريا. وعندما تم إنجاز المطلوب فإننا نقرأ أن عثمان اتخذ إجراءات صارمة إزاء مخطوطات القرآن اليدوية الأخرى التي كانت موجودة، وبعث عثمان إلى كل إقليم إسلامي بنسخة مما تم نسخه، وأمر أن تحرق جميع المواد القرآنية الأخرى سواء كانت على صحائف متناثرة أو نسخ كاملة. إن لم تكن متناقضة فإني أستغرب لماذا أمر بإحراقها. إن الوحيدين الذين طالما أمروا بإحراق الإنجيل هم أولئك الذين كانوا له كارهين. وإني أتساءل باستغراب كم هي كثيرة تلك النصوص الموجودة في القرآن، وهو كتاب رائع ومن الناحية الأدبية لا نظير له، ولكن كم هي كثيرة تلك القصص التي انتحلت من الخرافات والأساطير اليهودية. إني أتساءل وأستغرب. أريد أن أتفحص للحظات المتناقضات والمفرقات المزعومة في كلمة الرب، ومن هذا أريد أن أثبت لكم أن هذا هو الكلمة. في صمويل الثاني 24-4 وفي الكرونيكل الأولى 21-1 يذكر أن الرب حرض داود، وفي الكرونيكل الثانية أن الشيطان حرض داود، الكرونيكل الأولى. وهذا يبدو وكأنه تناقض، وبالطبع فإن أي شخص يدرس كلمة الرب يعلم أن الرب تنسب إليه في أحيان كثيرة بعض الأفعال التي سمح فقط بحدوثها. وحتى أكون أمينا معكم فإن في القرآن من الشواهد ما يدل على أن الرب فعل نفس الشيء. أريد أن أكرر هذا مرة أخرى، لا وجود لأي تناقض هنا. فالرب في أحيان كثيرة وبخاصة في العهد القديم قد اعتبر مسؤولا عن فعل شيء في حين أنه سمح فقط أن يفعل، وهو في حقيقة الأمر مسؤول في النهاية إذا تدبرت الأمر مليا. وفي إصحاح الملوك الأول 4:26 يتحدث عن 40,000 من مرابط الخيل تفخيما لداود، وفي الكرونيكل الثانية 29 يتحدث عن 4,000 من مرابط الخيل. وقد نتساءل أليس هذا تناقضا؟ نعم إنه كذلك، واضح وصاف وبسيط، إنه يتناول نفس القصة. وهناك عدد من الوقائع في كلمة الرب تنص على نفس الشيء بأساليب مختلفة ومتنوعة. عندما يعطى تقدير معين ويعطى تقدير آخر، فمثلا يقال إن العدد 2,000 وفي الكرونيكل الثانية أو الأولى 3,000 أو حسب ما يكون. وفي يوحنا الإصحاح الثامن الأعداد من 1-11 تحكي لنا قصة المرأة التي أخذت بتهمة الزنا، ويقول البعض إن هذا لم يكن موجودا في النص الأصلي وأنه دخيل، إنه إفساد. ومع ذلك فإن المصادر الأولى السريانية والحبشية وآباء الكنيسة الأوائل يقولون إنه كان موجودا في المخطوطات الأولى وأن هذه المخطوطات كانت تحتوي عليها. يقال هناك تكرار في سفر الملوك الثاني الإصحاح التاسع عشر وأشعياء الإصحاح السابع والثلاثين، السفران متماثلان كلمة بكلمة. لماذا؟ إذا كان الرب هو الذي أنزلهما فلماذا يكرر نفسه؟ ولم لا؟ إن يسوع قد كرر نفسه أحيانا. وفي القرآن في السورة 32 الآية الخامسة يذكر 1000 سنة، وفي السورة 70 الآية الرابعة يذكر 50,000 سنة. اليوم مرة كألف سنة ومرة أخرى كخمسين ألف سنة، أليس هذا تناقضا؟ هذا هو الذي أقوله لكم. إذا كان هذا النص فاسدا، وإذا كان دجلا، وإذا كان منتحلا، ألا تظنون أن الدجالين كان يمكنهم أن يستبعدوا هذه التناقضات المزعومة من كلمة الرب؟ هل خطر على بالكم أن تفكروا في هذا؟ لقد تركوها كما هي، وليتأكدوا منها قاموا بدراسات شاقة مضنية على النص ثم وضعوها تماما كما هي في المخطوط اليدوي مترجمة عن العبرية واليونانية. إذن ما الذي حدث؟ إذا كانت كلمة الرب فلماذا تظهر فيها هذه المتناقضات؟ حسن، الأمر بسيط على نحو ما، فلم تكن لديهم ناسخات من نوع زيروكس في تلك الأيام، ولم تكن لديهم حاسبات آلية، وكان عليهم أن ينسخوها باليد، والناقلون الناسخون أخطأوا أحيانا، وأعتقد أن إخواننا في الإسلام يوافقون على هذا. وعن النسب في إنجيل متى وإنجيل لوقا، في إنجيل متى نجد نسب يوسف، وفي إنجيل لوقا نجد نسب مريم. في الهيكل في القدس لو كان هناك أي خطأ، إن وقتي يأوشك على الانتهاء، لو كان هناك أي خطأ في نسب المسيح إذن لأشاروا إليه في الحال، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. هذا الكتاب كتاب تاريخ، إنه يحكي آلاف التفاصيل الخاصة بمدن وشعوب، ولم تناقض أي من الحفريات الأثرية ولو بقدر ضئيل كلمة واحدة فيه. ملايين الأطنان، ملايين الأطنان من الخرائب والأطلال قد أزيلت، ولم تنقض أي من الحفريات الأثرية ولو بقدر ضئيل كلمة واحدة. ثانيا، إنه كتاب نبوءات، آلاف الآلاف من النبوءات وكلها قد تحقق. وأريد أن أختتم بقول شيء واحد، بقي لي حوالي 3 دقائق وما قلته يساوي فقط ثلث ما كنت أنوي قوله. إني لم أقابل هذا الرجل قبل هذا المساء، ولقد قرأت كتيبه الصغير الذي كتبه، وإني أصارحك يا مستر ديدات أني صدمت بعض الشيء. لقد كنت أتوقع قدرا أكبر من المجاملة، وأنا لا أقصد اجتماعنا اليوم، إنما أقصد ما جاء بالكتيب. لقد شعرت بالأسى والحزن. مساء الأحد توجهت إلى كنيستنا لأصلي، وبدأت أصلي من أجل الاجتماع، وأنا أعتقد أن الرب قد تحدث إلى قلبي. أنت أكبر مني سنا وسوف أقدم لك الاحترام الذي تستحقه بحكم السن ومكانتك العلمية. إن الرب الذي أؤمن به تحدث إلى قلبي وقال: قل أنت لهذا السيد البارز. لقد كان يوجد رجل آخر منذ 2000 عام خلت، شاول الترسوسي، الذي لم يكن يحب المسيحيين، وأعتقد أنك تعرف القصة. شاول قابل يسوع في الطريق إلى دمشق، وسأله يسوع لماذا تلقي بنفسك على المناخس؟ وأعتقد أن أبانا الذي في السماوات طلب إلي أن أسألك لماذا أنت، وأنا أقولها بتبجيل واحترام، لماذا تناطح أعظم الأنبياء ابن الله الرب يسوع المسيح؟ لقد قال لي: أخبر السيد ديدات، إذا كان الله هو الذي تحدث إلي أخبره أني أحبه كثيرا كثيرا جدا، لأني إله المحبة. وأخبره أنه إذا منحني قلبه فإني سأونس وحشته وأزيل الألم والباطل الذي في قلبه، وسوف أمنحه محبة للمسلمين الذين لم يعرفهم أبدا من قبل في كل حياته. وسأنهي هذا الحديث القصير الذي لم أكمل إلا ثلثة قائلا: نحن نحبك، والرب يحبك، والرب يباركك. Now, Brother Ahmed Didat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله، صدق الله العظيم. السيد الرئيس، أيها الإخوة، رغم أني كنت أنوي الدخول مباشرة في الموضوع، فإن الحجج والدعاوى التي ذكرها الأخ سواغارت تضطرني أن أجهر ببعض مبادئ عقيدتي، ذلك أننا معشر المسلمين في الحقيقة العقيدة الوحيدة غير المسيحية التي تلزم معتنقيها أن يؤمنوا بالمسيح عيسى. فلا يكون المسلم مسلما إذا لم يؤمن بالمسيح. فنحن نؤمن أن المسيح عيسى أحد أعظم الرسل التي بعثها الله، ونحن نؤمن أنه المسيح، ونحن نؤمن بميلاده المعجز الذي ينكره كثير من المسيحيين في عالم اليوم، ونحن نؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. نحن نتفق مع المسيحيين في هذا. أما الذي يفرق بيننا في السبل، وأما الفرق الحقيقي الوحيد بين المسلمين والمسيحيين، فهو أننا نقول بأنه ليس الله العلي متجسدا في هيئة البشر، وأنه ليس تجسيدا للإله، وهو ليس الابن الذي ولده الله. مجازا، نحن جميعا أطفال الله وعياله أطيبون منا والأشرار، وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون عيسى أقرب منا في البنوة لله، لأنه أكثرنا إخلاصا لله أكثر من أي واحد منا. من هذه الناحية قد نقبل أن ننظر إليه باعتباره ابنا لله، ولكننا لا نقول بما يقوله المسيحيون من أنه الابن الوحيد المولود لله، وأنه ولد الله وليس خلق الله. أدخل الآن في الموضوع. الموضوع هو: هل الإنجيل كلمة الله؟ لقد حاول الأخ سواغارت أن يفهمنا أن الترجمات والنسخ شيء واحد وأنهما نفس الشيء. نحن المسلمين لدينا عدد من ترجمات القرآن، وحتى في الترجمة إلى الإنجليزية التي نهض بها أناس كثيرون مثل يوسف علي ومحمد باكتهول وبادي وغيرهم، فلدينا ترجمات إلى الإنجليزية قام بها أناس مختلفون، والترجمات المختلفة تعني اختلافا في اختيار الكلمات، اختيار وانتقاء الكلمات حين نترجم عبارة من العربية إلى الإنجليزية. الاختلاف إذن في اختيار الكلمات. أما النسخ فأمرها مختلف تماما. انظروا هنا، انا امسك بيدي هذا الانجيل الذي لا يعترف به الاخ سواجر، وكثيرون جدا من البروتستانت لا يعترفون بانه كلمة الله. هذه هي نسخة الكنيسة الكاثوليكية من الانجيل، نسخة انجيل دوي اورينز. يحتوي هذا الانجيل على 73 سفرا، انه موسوعة مكونة من 73 سفرا، ويزيد بسبعة اسفار عن الانجيل الذي يقسم عليه الاخ سواجر، اعني نسخة الملك جيمس. هذه هي نسخة الملك جيمس التي يقسم بها الاخ سواجر. في مجلته الإيفانجليست عدد ديسمبر 1985 يسأل أحدهم الأخ سواجر عن الإنجيل، هل هو كلمة الله؟ وبين قوسين يقول أنا أعني نسخة الملك جيمس. في مجلتك الإيفانجليست عدد ديسمبر 1985 بخصوص نسخة الملك جيمس، لقد استبعدت نسخة الملك جيمس تلك الأسفار السبعة الزائدة، استبعدتها ورفضتها. خلاصة القول ان هذه الاسفار السبعة الزائدة لا يقبلها البروتستانت على انها كلمة الله. انتم تستعملون مصطلحات فنية مثل اباكريفا، وهي كلمة لا تعرف الجماهير المسيحية معناها. ما معنى اباكريفا؟ معناها مشكوك في امره، ضعيف، ليس اهلا ان يوضع في كتاب الله. ولهذا السبب استبعدها البروتستانت واعتبروها تلفيقا. هذه الكتب السبعة استبعدت من هنا، لذلك فهذه النسخة لا يقبلها المسيحيون البروتستانت على انها كلمة الله. هل انا محق؟ هذه النسخة ليست كلمة الله، اذا نطرحها جانبا. انا اوافقك، الذي تقوله لي اوافق عليه. انت تقول هذه ليست كلمة الله، وانا اقول لك أوافقك وأطرحها جانبا. والآن أنت تقول لي إن هذه هي كلمة الله، نسخة الملك جيمس التي تحتوي على 66 سفرا. نشر هذا الإنجيل أول مرة عام 1611 بأمر من صاحب الجلالة الملك جيمس، الذي لا يزال اسمه موجودا على النسخة حتى اليوم. هذه النسخة المعتمدة، معتمدة من من؟ ليس من الله تعالى، معتمدة من الملك جيمس، هو الذي اعتمدها وليس الله تعالى. والآن نتناول المخطوطات اليدوية القديمة، وبالنسبة لما هو قديم فإنه ذلك الذي يعود إلى 400 إلى 600 سنة بعد المسيح. ومدخلنا إلى أقدم المخطوطات اليدوية، أقدم المخطوطات هذه الترجمة الموجودة هنا، أو رواية الRSV أو النسخة القياسية المنقحة التي تعود إلى أقدم المخطوطات اليدوية، ويرجع تاريخها من 200 إلى 300 سنة بعد المسيح. لذلك فهي أقربها إلى الأصل، وهي أقرب إلى الأصل الحقيقي من أي وثيقة أخرى، أقربها إلى الأصل. هذا شيء منطقي ومقبول. ولو أن المسيح، لو أن هذه قد كتبت في عهد المسيح، لو أنه وقعها بخط يده، لما ثارت أي تساؤلات. هذه تعود من 200 إلى 300 سنة بعد المسيح، وهذه من 400 حتى 600 سنة. لذلك نشروا هذه الترجمة، نشرت في بلدك هنا وفي بريطانيا وكندا، كل هذه الأقطار أصدرتها في وقت واحد، أصدرت هذا الإنجيل، وتفيدنا المعلومات أن هذه الترجمة لقيت تقديرا وثناء حارا. تقول الصحيفة التي تصدرها الكنيسة الإنجليزية إنها أدق النسخ التي صدرت في القرن الحالي. هذه النسخة أدق النسخ. ويقول الملحق الأدبي للتايمز إنها أحدث وأنقى الترجمات التي قام بها أرفع العلماء مكانة، لقد وظفوا في إصدارها توظيفا كاملا كل مصادر العلوم الحديثة. وتقول Life and Works النسخة المعتمدة التي تتميز بخصائص مفضلة جدا، بالإضافة إلى أحدث وأدق ترجمة، أحدث وأدق ترجمة. وتقول التايمز الإنجليزية الأكثر دقة وأقرب صورة إلى الأصل. وإن ناشري الإنجيل هؤلاء، وأول إصدار له كان في عام 1952، يعبرون عن ثنائهم وتقديرهم الحار لنسخة الملك جيمس. وبالطبع سوف أكون غير جدير بالقيام بواجبي إذا لم أقرأ عليكم ذلك الثناء والتقدير. الأخ سواغارد متيم بنسخة الملك جيمس وأنا كذلك، وكل استدلالاتي التي أقدمها سوف أقتبسها من رواية ونسخة الملك جيمس. أنا أحب لغتاه، لكنهم الآن قد تخلصوا من مصطلحات وتعبيرات معينة لا تناسب المسيحيين في هذا العصر الذي نعيشه اليوم. على سبيل المثال النص الذي اختتم به أخي سواغارد حديثا، حيث يمضي سول على الطريق إلى دمشق مضطهد المسيحيين الأوائل، وفي الطريق إلى دمشق يرى طائفا يطلع عليه منه يسوع المسيح ويتحدث إليه باللغة العبرية. سول سول، لماذا تضطهدني؟ لماذا تقذف بنفسك على الأشواك؟ هذا هو النص الصحيح كما في رواية الملك جيمس. أما الأخ سواغارد، لست أدري لماذا استخدم كلمة جود بدلا من بريكس. لقد كنت دائما أسأل المسيحيين ماذا تعني كلمة جود، فلم يستطع أحد أن يعرف معنى كلمة جود. أنا أسأل كيف تغير الكلمات؟ إذا كانت كلمة بريكس في النص يجب أن تبقى بريكس. هذه اللغة الأصلية في نسخة الملك جيمس، لكنه الآن يستعمل جودز جودز، وأنا لم أسمع بهذه الكلمة من قبل طوال حياتي. لا، كلمة مستحدثة، مصطلح جديد يظهر إلى الوجود، ورغم هذا لن أعول كثيرا على هذه الكلمة جودز. وعن نسخة الملك جيمس يقول مراجع النسخة القياسية المنقحة، 32 من أرفع علماء المسيحية قدرا يساندهم 50 من الطوائف المسيحية يقولون إن نسخة الملك جيمس اصطلح على وصفها ولأسباب وجيهة بأعظم الآثار الأدبية في النثر الإنجليزي. ولقد عبر مناقحوها عام 1881 عن إعجابهم بسهولتها وجلالها ونفاذها وصياغتها البارعة المشرقة وبموسيقية تراكيبها ولباقة إيقاعاتها. ولقد أثرت كما لم يؤثر أي كتاب آخر في صياغة الشخصية الذاتية والمؤسسات العامة لدى الشعوب الناطقة بالإنجليزية. وقيل عنها نحن مدينون لها بديون لا تحصى. الشعوب الناطقة بالإنجليزية، الأمريكان، الكنديون، البريطانيون، وأناس كثيرون مثلي اتخذوا الإنجليزية لغتهم القومية، فأنا أتحدث الإنجليزية أفضل من أي لغة أخرى، ولكن ليس بإجادة الأخ سواغارد، فقد شاءت الظروف أن تكون الإنجليزية لغتي القومية، لأني أحلم بالإنجليزية وأقسم بالإنجليزية، وهذا يجعلها لغتي القومية حسب آراء علماء النفس. هكذا كان ثناؤهم، وإذا أراد عالم مسلم أن يعبر عن مثل ذلك الثناء للقرآن فلن يأتي بأفضل منه. والآن هيئوا أنفسكم للصدمة التالية التي مصدرها 32 من أرفع علماء المسيحية قدرا يساندهم 50 من الطوائف الدينية. أنهم يقولون ورغم كل ذلك فإن في نسخة الملك جيمس عيوبا خطيرة، وأن هذه العيوب كثيرة جدا وخطيرة جدا. هكذا، هذه ليست كلماتي أنا، توجد عيوب كثيرة جدا وخطيرة جدا تستدعي مراجعة وتنقيح الترجمة الإنجليزية، تستدعي التنقيح، وقد نقحوها. وفي مراجعة الفقرة التي تعتبر المحور الرئيسي للإيفانجليست والوعاظ والمبشرين والدعاة المتحمسين يوحنا 3:16، لا يستحق أي مبشر شرف لقبه إذا لم يستطع أن يضبط أموره لتتمشى معه. تقول يوحنا 3:16 لأنه هكذا أحب الله العالم، موجودة هكذا في رواية الملك جيمس المعتمد، حتى إنه أعطى ابنه الوحيد المولود له. أخي سواغارد غير كلمة بيغاتن إلى يونيك. هذه الكلمة ليست في نسخة الملك جيمس، نسخة الملك جيمس تنص على بيغاتن. لقد سمعت الأخ سواغارد على التلفزيون أو ربما على الفيديو هذا الصباح وكان يخاطب مجموعة من الناس، يبدو أنهم مجموعة كنيسته، ويبدو أن الدرس كان عن بابل، إما أن يكون هذا هو الموضوع أو موضوع آخر. استعمل كلمة المولود لله هذا الصباح، وبعد 8 ساعات فقط غير الكلمة إلى المتفرد. أنا أسألك، هل تخجل من كلمة بيغوتن؟ هل تشعر بالخجل منها، من أن المسيح هو الابن الوحيد المولود لله؟ إن مراجعي النسخة القياسية المنقحة، هؤلاء العلماء المسيحيون 32 الذين ساندهم 50 من الطوائف الدينية اكتشفوا أن كلمة بيجوتن أي المولود لله كلمة متسوسة، أنها نوع من الغش وأنها تلفيق، وعلى هذا الأساس حذفوها في تكتم وصمت، شطبوها وتخلصوا منها. هذا ما قام به علماؤك. والأخ سواغارت في واحد من هذه الكتب 30 التي اشتريتها من جنوب أفريقيا قبل الحضور إلى هنا، هذه هي كتبه، أكثر من 30 اشتريتها وقد قرأت كل واحد منها. اضطررت لأعرف عن أي شيء يتكلم الأخ سواغارت وما الذي يؤمن به حقيقة، لأنك عامة عندما تتحدث إلى مسيحي تجد كل مسيحية حالة قائمة بذاتها، حالة فريدة تماما، بمجرد أن تحاصره في أي نقطة يقول لك لكني لا أؤمن بهذا، أنا لا أعتقد في هذا، وكل واحد من 1,000,000,000 أي واحد أقابله أجده فريدا حالة خاصة، قد ينتمي للكنيسة الإنجليزية لكنه لا يعتقد فيما تعلمه الكنيسة الإنجليزية، أو يتبع الكنيسة الكاثوليكية لكنه في الحقيقة لا يؤمن بما تعلمه الكنيسة الكاثوليكية، كل واحد حالة فريدة. لذلك قلت سأقرأ كتبه لأعرف ما يريده، وفي كتبه وجدت أنه يستخدم يوحنا 3:16، وفي استدلالاته في كتبه يستخدم بيجوتن، أما الليلة فهو يستخدم يونيك. هل تعرفون السبب؟ السبب واضح، لأن المسلمين يعارضون هذا الاصطلاح. جاء في القرآن الكريم لم يلد ولم يولد، أي أن الله تعالى لم يصدر عنه ولد ولم يصدر هو عن شيء، ولم يكن أحد مكافئا ولا نظيرا له، ولم يكن له كفوا أحد. ويدير القرآن فكرة أن الله قد صدر عنه ولد، لأن الولادة بطبعها عمل حيواني ينتمي إلى أحط الوظائف الحيوانية وهي الجنس، وهذا ما لا يمكن أن ننسبه إلى الله على النحو الذي يردده المسيحيون، لأن المسيح هو الابن الوحيد الذي ولده الله، وأنه مولود وليس مخلوقا. وقد كنت أسأل المسيحيين دائما، أرجوكم اشرحوا لي ما الذي تقصدونه حينما تقولون هو ولد ولم يخلق، ما الذي تقصدونه في الحقيقة؟ وصدقوني خلال 40 عاما لم يستطع انجليزي واحد ان يشرح لي ماذا تعني هذه الكلمة بيجوتن. تصادف ان امريكيا كان في زيارة لمدينة ديربن ضمن مجموعة سياحية، جاء لزيارة المسجد، وشاء القدر ان اقوم بدور المرشد، وسألته ما معناها، ما معنى ان تقول ولد ولم يخلق؟ فأجاب إنها تعني، قال لي هذا الأمريكي، أن الله قد أنجبه. صرخت ماذا؟ فقط لا لا لا، أنا لا أقول إن هذا ما تعنيه الكلمة، وصدقوني هذا هو معنى عبارة begotten not made، تعني أنجبه الله. سألته هل هذا ما تؤمن أن الله قد فعله؟ أجاب لا، لم أقل هذا، لم أقل إن هذا ما تعنيه. ولذلك فإن المسلم يعترض بشدة على هذه العبارة التي تنسب إلى الله أن الله ولد ابنا. هذه العبارة بلغتكم أنتم وفي تعاليمكم، في التعليم الكاثوليكية وتعليم الكنيسة الإنجليزية والتعليم الميثودية والتعليم اللوثرية، أنتم جميعا تقبلون هذه العبارة، ولد ولم يخلق. قال إنه ليس مثل آدم، آدم خلق بواسطة الله، وكذلك كل كلب وخنزير وحمار، وعلى هذا الأساس فإن الله مجازا والد لكل شيء. فقال الأمر يختلف بالنسبة للمسيح، إنه ولد ولم يخلق. فطلبت أن يفسر ما يقصده ولكن دون جواب. ولذلك فإن المسلمين يعترضون على هذا القول. ثم إن 32 من أرفع علماء المسيحية قدرا يساندهم 50 من الطوائف الدينية قد حذفوا هذه العبارة، هل يصردون؟ هل هددكم المسلمون إذا لم تحذفوا هذه الكلمة من الإنجيل فلن يزودوكم بالبترول؟ هل هددوكم؟ هل هددكم العرب بقطع البترول إذا لم تحذفوا هذه الكلمة من الإنجيل؟ لماذا حذفتموها إذن؟ لأنها كلمة دخيلة، لأنها ليست كلمة من الله. الإنجيل الذي تحمله في هذا التحريف، ولقد قلت هذا الصباح، قلت تكفي كلمة واحدة، إذا احتوى النص على كلمة محرفة وفي غير موضعها فالواجب يقضي بإهمال الكتاب كله، كل الكتاب. لكن الأمر هنا لا يتعلق بكلمة واحدة، بل بعدد هائل من الكلمات حسب ما يقول به مراجعوكم. وها هو الأخ سواغارت يخبرني في أحد كتبه أنه إذا أردت أن تعرف أي شيء على حقيقته يجب أن تقصد الخبراء. ثم يضرب لذلك مثلا، هو أنك إذا أردت معرفة شيء عن الجيولوجيا عليك أن تقصد الجيولوجي، وإذا أردت أن تتعلم الإنجيل أين تذهب؟ هل تذهب إلى الحلاق؟ إلى صانع الأحذية؟ بالطبع لا، عليك أن تذهب إلى خبراء الإنجيل أو لعلماء الإنجيل، وها هم يقولون لك إن هذا محض تحريف. نأتي إلى التثليث، الأب والابن والروح القدس، وهنا نجد أن الأخ سواجرت يقتبس حرفيا من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس العدد 7، حيث يقول: لأن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. إذا أعطاني وقتا الآن فسوف أريك في أي كتاب وأفتحه على النص. هذا النص ليس في إنجيلي أنا، فهل تقول إن هذا ليس كلمة الله؟ سوف تقول إن النص ليس في إنجيلي، ولماذا؟ هو غير موجود، لأن علماءك، لأن 32 من أبرز علماء الإنجيل وأرفعهم شأنا يساندهم 50 من الطوائف الدينية يقولون هذا تلفيق آخر، هذا تحريف آخر، ولذلك حذفوه وأسقطوه دون طقوس أو مراسم. ومثال آخر أقدمه لك فيما يتعلق بالصعوب، في كتابي يقتبس الأخ سواجرت من ماركس الإصحاح 16 العدد 16، وفي مكان آخر يقتبس من ماركس الإصحاح 16 العدد 19. هذا ليس إنجيلي أنا، فأنا لم أطبع هذه النسخة، واليهود ليسوا هم الذين طبعوها، والهندوس لم يطبعوها، أنتم المسيحيين أصدرتم هذا الكتاب، وأنتم الذين أخبرتمونا أن هذا أحدث إنجيل وأنه يستند إلى أقدم المخطوطات. عندما فحصت مرقس الإصحاح 16 وجدته ينتهي بالعدد 8، ولكن الأعداد من 9 إلى 20 غير موجودة. هل أنا الذي حذفتها؟ هل المسلمون هم الذين شطبوه؟ أبدا، حذفها 32 من أبرز علماء المسيحية يساندهم 50 طائفة دينية حين أدركوا أن هذا تلفيق آخر مفروض على النصرانية، لذلك حذفوه أيضا. وبالطبع إن هذا ليس في إنجيلي أنا، ولذلك فالنسخة ليست كلمة الله، وإذا كانت هذه النسخة كلمة الله إذن فإن تلك ليست كلمة الله، ورغم ذلك فإني ألتقط إنجيلا آخر. انظر إلى هذه الرواية، وانظر إلى هذه الرواية أيضا. أخي سوارت، أليست متماثلتين؟ انظر إلى تلك، إن الذي حذف أعيد مرة أخرى، إنه موجود ومكتوب، والذي حذف هو الصعود. في مكانين اثنين فقط في الأناجيل، في إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ذكر الصعود في مكانين اثنين فقط، مرقس الإصحاح 16 العدد 19 ولوقا الإصحاح 24 العدد 51. لقد حذفت من هذه الرواية، حذف الصعود باعتباره تلفيقا، ورغم ذلك فإن هذه الأناجيل يخبرنا كل واحد منها أن المسيح ركب الحمار في القدس، فيقول متى ويقول مرقس لقد ركب الحمار في القدس، ويقول لوقا لقد ركب الحمار في القدس، ويقول يوحنا لقد ركب الحمار في القدس. الله تعالى لم ينسى أن يسجل هذا، أن ابنه كان يركب الحمار في القدس في الوقت الذي كان جميع من هب ودب يركبون الحمير في القدس، لا ينسى الله ذلك، ولكن الصعود لا يذكر ولو مرة واحدة، وحيثما يذكر الصعود فإنه يحذف. إنجيل أفضل، إنجيل آخر، إنجيل متماثل، هذا ما يبدو للنظر من طباعة نفس الناشرين. ننظر فيه، الذي حذف أعيد مرة أخرى، الذي حذفوه أعيد مرة أخرى، كيف يحدث هذا؟ كيف؟ أية حيلة ومخادعة تلعبونها؟ انظر إلى هذه مرة أخرى، هذه هي نسخة عام 1971 مرة أخرى. الرجل العادي، البسطاء، لا يدرون شيئا عما يحدث ولا عن الألاعيب التي تجري. أنتم تقرؤون المقدمة، والمثقفون والمبشرون يقرؤونها، لكنهم لا يخبرون رعايا الكنيسة بفحوى ما يقرؤون في المقدمة. تخبرنا المقدمة أن عددا من الأشخاص واثنين من الطوائف الكنسية نهروهم وأجبروهم على إعادة ما حذف إلى النسخة، وإلا فإنهم سيشنون حملة تبشيرية ضد هذا الكتاب، يقولون فيها لا تشتروا هذه النسخة، اشتروا نسخة الملك جيمس، لكنها أحدث إنجيل يعود إلى أقدم المخطوطات اليدوية. لا لا لا لا لا، لا تقتربوا من تلك، هذه هي النسخة المأمونة، والسبب أنها تحوي كل ما تريد أن تبشر به. من الأسهل أن تصطاد السمك بهذه النسخة أكثر من هذه، إنها الطعم. أنتم تعرفون السمك تماما كما ذكر ديل كارنيجي في كتابه كيف تكسب الأصدقاء وتستحوذ على الناس، إنه يقول أنا أحب الفراولة والكريمة، ولكن حينما أريد صيد السمك فإني أستخدم الديدان لصيد السمك، ليس لأني أحب الديدان ولكن لأن هذا هو ما تحبه السمكة، ولذلك أستخدم الديدان. فإذا أردت صيد الفريسة فعليك أن تستخدم الطعم المناسب. ثم تقول المقدمة: لقد أعيد الصعود إلى النص. لماذا أعيد؟ ليس لأن الله أمرهم بذلك، فالله لا يتحدث هكذا مباشرة إلى هؤلاء العلماء مثلما يتحدث هكذا مباشرة إلى الأخ سواجرت كما يدعي. إنكم تقرؤون أن الله يأتي إليه قائلا: يا بني يا بني، على نحو لم يخاطب به الله ابنه عيسى، مع تحفظي على ذلك. فالله لم يخاطبه أبدا قائلا يا بني، إنما الحديث بضمير الغائب فيقول: هذا هو ابني الذي سررت به تمام، ولكن مع الأخ سواجر فيخاطبه: يا بني يا بني. لا لا لا لا لا، ليس على هذا النحو. ولذلك فإني أقول هذه ليست كلمة الله. وحين أميط اللثام عن هذا الأمر فإنهم كانوا قد حققوا ربحا صافيا مقداره 15 مليون دولار من تسويق هذه النسخة قبل سحبها من الأسواق. 15 مليون. لقد كتب الأخ سواجرت بعض الكتب الرائعة، كتب رائعة: زنا المحارم، الإباحية في الأدب والفن، اللواط، المسكرات، سدوم وعمورية، ولا أتصور أني أستطيع منافسته في ذلك. كتابات رائعة. زنا المحارم، الوصمة السوداء على جبين مجتمعنا، المجتمع الأمريكي، الوصمة الخفية في المجتمع الأمريكي، لقد انتشر بمعدلات وبائية. زنا المحارم في بلدي البيض في جنوب أفريقيا، طبقا للإحصائيات 8% من مجموع البيض يقترفون الزنا مع المحارم. 8%، واحد من كل 12 شخصا يقترف الزنا مع المحارم. ولست أعرف كم هي المعدلات هنا، ولكن الأخ سواجرت يخبرنا أن النسبة بلغت معدلات وبائية في بلدكم العظيم أمريكا. ويضرب الأمثال من الكتاب المقدس فيذكر أن الإنجيل يحتوي على 10 حالات من زنا المحارم. لم أكن أعرف هذا. الذي أعرفه أن في السفر الأول، سفر التكوين، توجد 4 حالات، وهو كتاب الأخ سواجر ينورني بذكر الحالة الخامسة في السفر الأول، وكأن هذا الكتاب مرجع في زنا المحارم، يدل على ألوان زنا المحارم في كتاب من عند الله. 10 حالات من زنا المحارم، ويقال لنا إن الطعام الذي تتناوله إذا كان فاسدا فإنك تصبح فاسدا، وإذا قرأت مواد فاسدة فإن عقلك يصبح فاسدا. هذا هو ما تقرؤونه. ألا ترون أننا أصبحنا كالآلة في كل ما نشاهد وكل ما نقرأ؟ صرنا كالآلة. فأنت تقرأ زنا المحارم زنا المحارم زنا المحارم، الأب مع بناته والابن مع أمه والأب مع زوج ابنه والأخ مع أخته. ما كل هذا؟ 10 حالات من زنا المحارم، ونقرأ عن زنا المحارم زنا المحارم. ليس غريبا إذن أن يبلغ هذا الشذوذ معدلات وبائية. ها هو دكتور فيرنون جونز من أبرز المشاهير في علم النفس، أجرى تجارب على مجموعة من أطفال المدارس الذين قرأت عليهم قصص مختارة، فتوصل إلى أن هذه القصص قد أحدثت تغييرات ضئيلة ولكنها دائمة في شخصية الأطفال. حدث هذا حتى في محيط الفصل الدراسي، إن نوع القصص التي يقرؤونها والمواد التي يشاهدونها يشكل في النهاية نوع العقلية التي سيكونون عليها. ولذلك أقول في كتاب من عند الله، لماذا ينحرف الرب العظيم عن الطريق في كتابه المقدس ليوحي إليكم 10 حالات من زنا المحارم؟ 10 حالات. ولذلك أقول إخوتي وأخواتي الأعزاء، إن هذا ليس كلمة الله. وبخصوص الأسفار الخمسة الأولى التي يفترض أنها كتب موسى، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، بخصوصها يقول المدققون من أبرز علماء المسيحية قدرا إن موسى لم يكتب هذه الأسفار، لم يكتب هذه الأسفار، وإنه ليس مؤلفها. المؤلفون: مؤلف التكوين، أول أسفار موسى مكتوبة بين قوسين، والخروج ثاني أسفار موسى بين قوسين، واللاويين ثالث أسفار موسى بين قوسين، والعدد رابع أسفار موسى بين قوسين، والتثنية خامس أسفار موسى بين قوسين. وإني أتساءل لماذا توضع بين قوسين؟ وما معناه؟ لماذا هذه الأقواس؟ إنهم يقولون لكم بطريقة دبلوماسية جدا وبأسلوب نفساني إن هذه ليست آراءنا، فنحن لا نؤمن بذلك، ولكن هذا ما يؤمن به البسطاء والوعاظ ومصنف الإنجيل والمبشرون، هذا ما يؤمنون به، أن هذه الأصفار هي كتب موسى، ولكن موسى لم يكتبها، ونحن لا نؤمن أن هذه هي كلمات موسى، ولذلك فإننا نضع العناوين بين أقواس. إنها ليست كتب موسى، ففي هذه الأسفار الخمسة نقرأ أكثر من 700 مرة هذه العبارات، وقال الرب لموسى، وقال موسى للرب، وقال الرب لموسى، وقال موسى للرب، فلا الرب قال هذا ولا موسى كتبه. بالإنجليزية بلغتكم أنتم، إنه مكتوب بصيغة الغائب، ولم يكتبه الرب أو موسى، وإذا كان موسى هو الذي كتبه لقال لقد قال لي الرب وقلت أنا للرب، أو لكتب على هذا النحو يقول الرب قلت لموسى وقال موسى لي، هذا كله مكتوب بصيغة الغائب، وأن شخصا آخر هو الذي يكتب عن هذه الأشياء، فهي إذن ليست كلمة الله وليست حتى كلمات موسى. وفيما يتعلق بالنعي، فلقد وجدت لدى علماء اليهودية أن الأنبياء اليهود لم يكتبوا نعيهم، يكتبون قبل موتهم، فقط على شواهد قبورهم أوصوا بكتابة نعيهم. اليهود لم يفعلوا هذا. في سفر التثنية أخي يسلم أن الكلمات يمكن أن تكون كلمات يشوع، في حين أن المفروض أن الأسفار هي كتب موسى، فكيف دخل يشوع في الموضوع؟ يقول السفر وهناك مات موسى في بلاد الموابيين، مات في الماضي، فعل ماضي، ولا يعرف أحد أين دفن حتى يومنا هذا. وموسى كان وكان وكان عمره 120 عاما حين مات. بالطبع فإن الله قادر على كل شيء، قادر على فعل أي شيء. في تفنيته للتناقضات الموجودة في الإنجيل بأن الشيطان حرض داود أو أن الرب حرض داود، فإنه يقول إن الأمر كله ننسبه إلى الرب، فرغم أن الشيطان هو الذي حرضه، فهل نقول إن الرب هو الذي حرضه؟ على هذا الأساس هل يمكن أن نقبل ونسلم بأن الله هو الذي أحرق هؤلاء الملايين الستة من اليهود رغم أن هتلر هو الذي أحرقهم؟ هل تقبل بذلك لأن الله أراد ذلك؟ هل هذا هو الذي تروج له؟ أن الله مسؤول عن مذبحة إحراق 6 ملايين يهودي أو حتى 600,000 أو حتى 6,000؟ إذا كان هتلر هو الذي فعلها، هل تجرؤ على القول بأن الله فعلها؟ وهل تستطيع أن تحط من قدر هتلر والحزب النازي لأنك تقول الرب هو الذي فعلها؟ نحن لا نفكر هكذا. إذا المجرم اقترف أشياء وأشياء، فإننا نقول إنه فعله هو وإنه المسؤول، ولا نقول إن الله فعله. صحيح أن الله مصدر كل قوة، لكنه منحك الإرادة الحرة لتفكر وتستبين الخبيث من الطيب، فإذا اقترفت إثما فأنت المسؤول، ولا تستطيع أن تلقي بالمسؤولية على الله. ولهذا فإما أن الشيطان والذي حرض داود أو الرب، والشيطان والرب ليس مصطلحين مترادفين في أي من الديانات، الشيطان والله تعالى ضدان ونقضان. الإباحية في الفن والأدب قوي جدا، الأخ سواغارد متشدد جدا في ديانته، أنا معه في هذا. الإباحية أي نوع منها، سواء في المطبوعات أو الصور أو الأفلام، إنها شيء بشع. وفي كتابه يقدم لنا الأخ سواغارد بحوثه ودراساته. أولا هو يقول حينما تقرأ أو تشاهد هذه الأشياء فإنها تعمل عمل مخدر، مثل الماريجوانا أو الأفيون أو الهيروين أو الكحول، فإنها تفعل فعل المخدر، فأنت ترى هذه الأشياء فينشط تفاعل كيماوي، وأنا أوافق أخي سواد في هذا، ينشط تفاعل كيماوي وهكذا. فأنت تقرأ عن الإباحية في الفن والأدب، عن الإباحية، فيتعود ذهنك على ذلك وتتصاعد الأمور وتنحل القيم، هذه هي مصطلحاته. أما أنا هذه هي أول مرة أتعلم فيها هذه المصطلحات، وتجد نفسك بعد ذلك مدفوعا للانغماس فيها والخضوع لها. هذه هي الطريقة التي يسيطر بها هذا المرض وهذا الداء على الإنسان، إنه متشدد جدا في إدانته، وهو أقرب ما يكون في تشدد من حكومتي في جنوب أفريقيا، لأني إذا استحبت معي بعض المجلات التي أشتريها في مطار كندي أو هيثرو أو أي مكان وأدخلتها إلى بلدي، فإنهم يحبسون لمدة عامين. هم أتقياء وصالحون. في بلدي جنوب أفريقيا. أنتم تعرفون الجانب الآخر من الصورة هناك، ولكن فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالورع والتقوى فإنهم مسيحيون متشددون جدا، ولكن بلدي هذا حضر أجزاء من الإنجيل. كان كتيب صغير يجري تداوله يضم 9 فقرات من الإنجيل المقدس، وحدث أن شخصا ما أرسله إلى هيئة الرقابة قائلا: اقرأوا هذا، ما هذا الكلام؟ فكان أن أصدروا قرارا يقضي بحظر تداول الكتيب، وهم لا يدركون أنه جزء من الإنجيل المقدس، وأن هذه الفقرات هي أجزاء من الإنجيل المقدس من سفر حزقيال الإصحاح 23. وإني أتحدى أي من الكهنة أن يقرأها على جماعتي في الكنيسة، أتحدى أي مبشر أن يقرأها على أمي أو أختي أو ابنتي أو حتى على خطيبتي إذا كانت امرأة فاضلة. حزقيال الإصحاح 23 موضوع دعارة الأختين أهولا وأهولبا. إن اللغة فاسقة إلى حد بعيد، لذلك حضرت حكومتي تداولة، وكان من ضمن هيئة الرقابة 2 من القساوسة يمثلون الكنيسة حين حضروه، لكنهم لم يعرفوا أنهم حضر أجزاء من الإنجيل المقدس. هكذا حكومتي ورع إلى الحد الذي حضرت فيه رواية عاشق ليري تشاترلي، حضرتها بسبب كلمة واحدة كريهة، كلمة من 4 حروف، من أجلها حضروها لمدة 20 سنة، لكنهم الآن قد نضجوا وكبروا فعادوا وسمحوا بتداولها ورفعوا الحظر ضدها وسحبوا قرارهم الذي أصدروه ضد الكتاب. ولكن فيما يتعلق بالأجزاء 9 من الإنجيل المقدس، أنت تقول عنه كتاب الله وما فيه تخجل أن تقرأه لمشاهديك. أنا أتحدى أخي، أتحدى أن يقرأ هذا الكتيب، إنه معي الآن وهو ليس في حاجة حتى لفتح الكتاب، إنه هنا وجميع هذه الكلمات بالأحمر، أرجو أن تقرأه بطريقتك المعروفة ولغتك الساحرة وبحركاتك المعروفة. إني أتوق إلى نار الأخ سواجر، وأنا أحس بالخجل أن أرجو أخي سواجر إذا قبلت قراءته أمام الجمهور فأنا أعطيك $100. وماذا تعني $100 بالنسبة للأخ سواجر؟ وبالمناسبة فأنا أقرأ في كتابي عن الكثلكة أنه يحتاج يوميا إلى $291,000 ليشم نفسه فقط. لقد حسبتها فوجدت أنه يحتاج سنويا إلى 106 ملايين. وفي مجلة الإيفانجليست على ديسمبر 85 يطمح في الاستحواذ على $1,000,000 يوميا، فهو يحتاج كما يقول إلى $1,000,000 يوميا، وأنا أدعو له بالتوفيق. ولكن إذا قلت إني سأعطيك 1000 أخي سواجر، إذا أعطيتك 1000 فإن هذا المبلغ لا يكفي لإغرائك، أعرف ذلك، ولكن بطريقتك المألوفة المفعمة بالحيوية أنا أرجو وأدعو أن تواتيك الشجاعة والإقدام التي لا تتوفر حسب تجربتي لدى كل القساوسة. اقرأها لجمهورك حزقيال إصحاح 23، وإذا لم تستطع فإني أقول إن هذه ليست كلمة الله وإن الإنجيل ليس كلمة الله. في حديثه هنا أشار إلى فقرات من كتابي هل الإنجيل كلمة الله، ويوجد الآن في مدينتكم 10,000 نسخة، وأعتقد أنها في متناول الجميع، ولست أدري إذا كان ستوزع هنا، ولقد طلبت أن يعطوا نسخة لكل فرد ليذهب إلى منزله ويتفحصها ويقرأها بنفسه ثم يقرر ما يرى في هذا الكتاب. بخصوص التناقض يخبرنا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ بمعنى لماذا لا يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بمعنى لو أن القرآن كان صادرا عن أي شخص آخر غير الله لوجدوا فيه تعارضا وتناقضا كثيرا. لن أتناول القرآن بالحديث، فهو ليس موضوعنا هذه الليلة، ولكني أردت أن أشير إلى ما يقوله القرآن. إذا كان هذا من عند غير الله فإنك تجد فيه تناقضا واختلافا، أما إذا كان من عند الله فإنه يخلو من التناقض والاختلاف. وأضرب لذلك مثلا الاستشهاد الذي قدمه أخي سواجر، إنه ينشر في أحد كتبه أن سليمان كان عنده 4,000 من مرابة الخيل، وفي مكان آخر أن سليمان كان عنده 40,000 من مرابة الخيل، ثم يبرر هذا التعارض بقوله بأن الفرق بين 44 هو 0 فقط. أنت تقول هذا، وأنا أقول إن اليهود أبناء عمومتي لم يكونوا يعرفون الصفر حينما سطروا الكتاب، إن إخوتي العرب هم الذين أخذوا الصفر عن أبائي في الهند وقدموه إلى كل العالم. أعني الصفر، اليهود لم يعرفوا الصفر، لقد كتبوا ذلك بالكلمات، أربعة كتبوها بالحروف، وأربعون كتبوها بالحروف بالعبرية بالطبع. وأنا أسألك، من المسؤول عن هذا الخطأ، الله أم الكتبة الذين لم ينجوا من الخطأ؟ باعترافكم أنتم أنهم لم ينجوا من الخطأ. السيدة إيلين جي وايت، وهي تنتمي لفرقة مسيحية محدودة، السيدة إيلين جي وايت رائدة في حركة السبتيين، إنها تقول في تعقيبها وتفسيرها للإنجيل، الكتاب لدي هنا، وليس لديها أي دوافع للكذب، إنها تعتقد أن الإنجيل هو كلمة الله الموحى بها، ورغم هذا فإنها تقول إن الإنجيل الذي نقرأه اليوم هو من عمل كثير من النساخين الذين قاموا في أغلب الأحيان بعملهم بدقة مدهشة، ولكن النساخين لم يكونوا معصومين من الخطأ، وإن الرب بشكل واضح تماما لم يرى داعيا أن يخيهم شر الخطأ. الرب لم يرى داعيا، وبمعنى آخر، وهذا من شأن الرب، إذا رأى أن للفعل ما يبرره، وإذا أراد أن يفعل شيئا فإنه يفعله، وإذا لم يرد فإلى الجحيم، فهذا شأنكم أنتم. إذن فإن الرب لم يرى داعيا أن ينصرهم من الوقوع في الخطأ في الترجمة. وفي الصفحات التالية من تعقيبها تقر السيدة وايت بأبعد من ذلك، وتقول: لقد أدركت أن الرب قد صان الإنجيل بصورة خاصة، وأنا أتساءل صانه من ماذا. مع ذلك حينما كانت نسخه قليلة، فإن العلماء في بعض الحالات قد بدلوا الكلمات، كلمات المخطوطات الأصلية، بدلوا الكلمات، وهم يظنون أن النص يصبح بذلك واضحا، لأنهم أخضعوه لآرائهم الراسخة التي سيطرت عليها الأعراف والتقاليد، مثل جماعة شهود يهوى الذين أصدروا ترجمة أطلقوا عليها الترجمة العالمية الحديثة، والتي لا تقبلونها أنتم الأرثوذكس. ولماذا لا تقبلونها؟ لأنهم أخضعوها لأهوائهم وأفكارهم الخاصة، لأنهم يغيرون الكلمات، وهو نفس الشيء الذي فعله البروتستانت، فقد كان هناك أناس يؤمنون بأن عيسى إله ولذلك غيروا الكلمات وهكذا. فإننا نقول بأن هذا كان يحدث باستمرار منذ البدايات الأولى. وفيما يتعلق بالتباهي ب24,000 مخطوط، أنت تعرف أخي سوية أن ليس بينها اثنتان متماثلتان، وعلماؤك يقولون بأنه بين 24,000 التي تتباهى بها لا توجد اثنتان متشابهتان. إذن فكيف لك أن تحكم أن هذه من عند الله وأن الأخرى ليست من عند الله من بين 24,000 نسخة؟ وعلى صدر الكتاب عندما تفتحه في الإنجيل والتوراة التي تتحدث عنها تجد متى يبدأ في نسختك، نسخة الملك جيمس، يبدأ بعبارة: الإنجيل وفقا للقديس متى، الإنجيل وفقا للقديس ماركوس، الإنجيل وفقا للقديس لوقا، الإنجيل وفقا للقديس يوحنا. وأنا أتساءل، ماذا تعني وفقا لي وفقا لي وفقا لي؟ ما حقيقة هذه العبارة؟ لدي كتب الأخ سواغت، وفي كتب يقول اللواط أسبابه وعلاجه، تأليف جيم سواغت أو فقط لجيم سواغت، وهو في كتبه لا يقول وفقا لجيم سواغت. فلماذا في كتاب الرب تذكر هذه الكلمة وفقا لي وفقا لي وفقا لي وفقا لي؟ هل تعرف لماذا؟ لأن متى لم يوقع باسمه، ولوقا لم يوقع باسمه، ومرقس لم يوقع باسمه، ويوحنا لم يوقع باسمه، فهذه الكتب مؤلفوها مجهولون، كتب غفل من أسماء مؤلفيها ثم تنسب لله. ولذلك أقول إن هذا ليس الإنجيل. وحتى في ترجمتكم العربية لهذه الكتب فإن الترجمة العربية تقول إنجيل متى، أي منسوب لمتى، وفي العربية تستخدم كلمة إنجيل، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا. إن الذي نؤمن به هو إنجيل عيسى، أي المنسوب إلى عيسى الذي وعظ به وعلم، إن هذا هو الذي نؤمن بأنه من عند الله. وحينما تتفحص هذه الكتب تجد أنها أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، أما نحن فنؤمن بإنجيل عيسى الذي علمه ووعظ به. وها هو متى يخبرنا أنه ذهب إلى مكان محدد وبشر بالإنجيل، ومرقس يقول أنه ذهب إلى مكان آخر وبشر بالإنجيل، ولوقا ذهب إلى مكان معين وبشر بالإنجيل، وكذلك فعل يوحنا. وأنا أتساءل، هل كان يحمل معه كتابا تحت إبطه؟ أبدا لم يحدث، وما أعظ به كان من عند الله. هذا ما نؤمن به. إذا أصدرتم وثيقة تسمى إنجيل عيسى فسوف نكون في غاية السعادة حين نقدم لها اعترافنا ونتحقق من أنها من عند الله ونتقبلها على هذا الأساس. ولكن ما بحوزتكم هو خاص بمتى ومرقس ولوقا ويوحنا. وها هو جيبي فيليبس الكاهن الفخري لكاتدرائية تشيشستر في إنجلترا على الصفحة 7 من مجلة الكنيسة الإنجليزية ينشر قائلا عن متى إن التعاليم القديمة تعزو هذا الإنجيل الحواري متى. هذا ما يقوله الناس، لكن العلماء في عصرنا الحاضر يرفض معظمهم وجهة النظر هذه. ومن هم هؤلاء العلماء؟ علماء اليهود، علماء الهندوس، علماء المسلمين؟ أبدا، إنهم أبرز العلماء المسيحيين. إنهم يقولون إن متى لم يكتب متى. ثم يضيف إن المؤلف الذي قد يمكن ببساطة أن نسميه متى ببساطة، ولماذا ببساطة؟ لأنه بدلا أن أقول لكم السفر الأول من العهد الجديد الإصحاح 9 العدد 9 والسفر الأول من العهد الجديد الإصحاح 5 العدد 17 وأضيع وقتي ووقتكم أيضا، فإني أقول متى 9:9 ومتى 5:17، فإني ببساطة أستخدم عبارة متى. ثم يقول إن المؤلف الذي قد نسميه ببساطة متى قد اقترب بوضوح من فك طلاسم الحرف كيو الموضوع أيضا بين قوسين، والذي يمثل الكلمة الألمانية كويلا أي المصادر التي ربما لم تكن سوى مجموعة من التقاليد الملفوظة. ولقد استخدم إنجيل مرقس بكل حرية، وبلغة المعلم في مدرسة كان ينقل بالجملة من مرقس. متى الذي كان شاهد عيان بعينيه وأذنيه لكل الأحداث، والذي كان مع عيسى واحدا من حواريه يذهب لينقل عن صبي عمره 10 سنوات لم يشهد الأحداث؟ هل هذا معقول ومقبول لكم؟ ورغم هذا تقولون إن هذا هو كلمة الله؟ سلسلة الأنساب. فيما بين إنجيلي متى ولوقا نجد أن للمسيح 66 أبا وجدا، وفي هذه الأنساب 66 من الآباء والأجداد لا نجد اسمين متشابهين فيما على اسم واحد، وفي قوائم منفصلة نجد أن الأسماء مختلفة. الأخ سواغرت يدعي أن قائمة منهما تختص بنسب مريم والأخرى تختص بالمسيح، وأنا أقول لماذا أقحمت مريم؟ هل يقول الإنجيل بذلك؟ أبدا، الكتاب يقول إن هذه أنساب المسيح والأخرى تنتهي بالمسيح ولا يأتي فيها ذكر مريم. 66 اسما ليس بينها اسمان متشابهان على اسم واحد، وليس بينها والد المسيح الذي يزعمون الله تعالى ليس بينها. هل يمكن أن تتصوروا الله تعالى يملي أنساب ابنه مع التحفظ ومع ذلك يستبعد اسمه وينحرف عن الطريق ويملي سلسلة أنساب تضم 66 اسما وهو ليس ضمنها وهو ليس موجودا فيها؟ وأنا أتساءل ما الذي يحاول أن يقوله لكم حينما لا يكون اسمه موجود؟ شخص بدون أنساب وكما نعتقد بدون أنساب وكان ميلاده معجزة وبدون تدخل ذكري تعطيه أنت 66 أبا وجدا ثم تقول إن هذا ما أملاه الله تعالى؟ نحن أخي سواغرت، نحن المسلمين نعترض على ذلك بشدة، على تناولكم بهذا الأسلوب لهذا الرسول العظيم. نحن نقول لقد كان رسولا عظيما بعثه الله، كان ميلاده معجزا، القرآن يشهد بذلك، وقد جعل 1,000,000,000 مسلم في العالم اليوم بدون الحاجة إلى أي برهان من المسيحيين، جعلهم يؤمنون أن المسيح عيسى ولد ميلادا معجزا وأنه المسيح وأنه كلمة الله التي بشر بها مريم. سأتناول هذا الموضوع غدا حين أتحدث عن محمد الخليفة الطبيعي للمسيح، وسأكون مستعدا لتقبل مزيد من الأسئلة. بهذه الكلمات أيها السيد الرئيس والسيدات والسادة، أعرب عن امتنان الكثير للمجتمع هنا لإتاحتي هذه الفرصة لأشارك المنصة مع أكثر المتحدثين سحرا في العالم اليوم، الأخ جيمس واغارت، الأمر الذي أعتقد أنه امتياز وتكريم لشخصي. أشكركم. والآن يتحدث الكاهن جيمس واغارت لمدة 10 دقائق. لقد تصفحت الأناجيل التي مع السيد ديدات ومن القرآن، في السورة التي نسميها الفصل 62 تقول الآية 5 كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الحمار الذي لا يدرك قيمة الحمل الذي يحمله على ظهره، كذلك فإن بعض الناس يجهلون الكنز الروحاني الذي بين أيديهم. ما الذي يفعله الإنجيل؟ هذا هو الشاهد لما يفعله والدليل القوي لما يفعله الإنجيل. كنت في زيارة لإفريقيا منذ مدة وجيزة، وكنت مع مجموعة من القساوسة، وكانوا قد عرفوني بهم وأتحدث معهم، وسألت، لم أسأله ولكن هو الذي سئل، كيف أصبحت من كهنة الإنجيل للمسيح عيسى؟ إن عيسى لا يمكن أن يكون المسيح ونبيا عظيما وكذابا في الوقت نفسه. فهو إما أن يكون الذي قال إنه هو أو أن يكون كذابا، وهو ليس بكذاب. لقد قال، هذه هي الكيفية التي صرت بها كاهن الإنجيل. لقد قال، كان واحد من أقرب أصدقائي مسيحيا، وكنا نتناقش باستمرار حول المسيحية والإسلام. وذات يوم قال المسيحي صغير السن، يوجد رجل به مس من الشيطان، أنتم تعرفون، ففي القديس يوحنا، آسف، القديس مرقس الإصحاح 16 يقول العدد 17، باسمي يخرجون الشياطين. هذا كتاب ذو بأس. لقد شفي الملايين تلو الملايين بقدرة الرب بالتوسل باسم عيسى القادر، وتحول الملايين فورا من إسار الشر والعبودية التي تنتج عن الجحيم والعذاب، مثلما قال وذكر، بقدرة كلمة الرب القدير. وأنا أنبهكم أنه لا يمكن لكتاب ميت أن يحقق مثل تلك النتائج. يمكن أن تزور كنيستنا لترى أن ما يزيد على نصف الناس هناك كانوا مدمني خمر ومخدرات وخاضعين لكل الشرور التي يمكن أن تسيطر على الإنسان، ولكنهم الليلة أصبحوا طلقاء بقدرة الإله القوي، تحرروا باسم الرب القدير المسيح عيسى. إن إنجيل المسيح عيسى يحقق النتائج، إنه يحطم قيود الإثم والخطيئة، إنه يملأ القلوب الخاوية. قال، ذهبنا وذهبت معه. كان ذاهبا ليدعو لهذا الرجل الذي به مس من الشيطان، ممسوس. ثم قال، وعندما وصلنا كان يخرج الزبد من فمه، وقال، لم أكن قد رأيت مثل هذه الحالة. وقال، فدعا له صديقي ولكن دون نتيجة مرئية وملموسة. ثم غادر ليحضر كاهنا آخر، وبقيت أنا وحدي مع هذا الممسوس. وقال، قلت لعلي أستطيع أن أدعو له بنفسي. وقال، إنه دعا له متشفعا باسم محمد أن أخرج منه. سألته، وما الذي حدث؟ لا شيء. ثم دعا له عدة مرات باسم محمد أخرج منه، ولكن لا شيء. وأنا لا أعني بذلك التقليل من قدر محمد، فكان يمكنه أن يدعو باسم إبراهيم أو موسى بدون أن يستجاب له، وكان يمكنه أن يدعو باسم بطرس أو بيتر دون أن يتحسن الموقف. وبينما هو واقف هناك وحيدا، قال لنفسه، لعلي أستطيع أن أحاول. لقد دعا صديقي المسيحي وأنا لا أؤمن بها، ولكني سأجرب أن أدعو بها. ووضع يديه عليه، باسم المسيح عيسى أخرج منه. ثم قال، أخي سواغرت، وأمام عيني فقد نجا بقدرة الإله القوي. ما أنا أعرف أنكم لا تنكرون معجزات عيسى، ولكني أذكركم قبل أن أنهي حديثي هذا أن رجلا ميتا لا يمكن أن يحقق المعجزات. وأعيد وأقول إن رجلا ميتا لا يقدر على تحقيق المعجزات، المسيح عيسى حي. بقيت لي دقيقتان. لقد قال: أقبلوا علي جميعا يا من تكدحون وترهقكم الأحمال الثقيلة وسأمنحكم الراحة. اطرحوا ردائي عليكم وتعلموا مني، فأنا حليم ووديع من قلبي، وسوف تشعرون بالطمأنينة في أرواحكم. وفي يوم ما قريب، كما وعدنا بعودته، فإنه سوف يعود، لأنه قال إنه سوف يعود. إن كل نبوءة ذكرت في هذا الكتاب وكان من المفترض أن تتحقق قد تحققت. أما تلك النبوءات الأخرى التي لم تتحقق بعد فإنها سوف تتحقق. ففي قلب كل إنسان منا يوجد تعطش للإله، والمسيح عيسى وحده هو الذي يستطيع أن يروي هذا التعطش، لأن الرب هو الحب. هو يحبكم، وهذا الكتاب يقول إنه يحبكم، وبالرغم من الخطايا والظلم فإنه يحبكم ويرغب في أن يجعل نفسه حقيقيا أمامكم. إنه ليس بعيدا ومتنائيا ولا يصعب الوصول إليه، ولكن بواسطة المسيح عيسى يمكنكم الاقتراب منه، ويمكنكم أن تحبوه وأن تعبدوه، وهو سوف يحبكم لأن كتابه يقول إنه كذلك. أشكركم. فلنحيي كلا من هذين الرجلين العظيمين. You have these powers of miracle working. Christ gives life. He heals the sick. Muhammad couldn't. In the name of Muhammad, they couldn't do it. I says, my brothers, you don't read the scriptures. Jesus Christ, he said, for there shall arise many false Christs and false prophets who will show you great signs and wonders if it were possible to deceive the very elect. If false Christ can do that, here's the $100. That man's got a pocket full of money. Now, there is a condition attached to you visiting Mecca. And that condition is that you declare with your lips, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Then if you won't let me come to Mecca, let me go on television over there. أيها السيدات والسادة، الآن جاء دوركم. سنقوم بتوزيع بعض الأوراق عليكم لتكتبوا عليها أسئلتكم الموجهة إما إلى القس جيمي سواجرت أو إلى الأخ أحمد ديدات. أحمد ديدات، هل القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم هو النص الأصلي الذي أنزل؟ وهل صحيح أن المصاحف الأصلية قد أحرقت؟ يوجد ما يعرف بالمصحف العثماني. تعلمون أن الخليفة عثمان، الأخ سواجر قال إن هناك قراءات مختلفة، وإن الخليفة عثمان أمر بإحراق نصوص القراءات المختلفة. ولتوضيح ذلك أضرب مثلا من كلامه نفسه. فلو أن أحدا اختزل كتابة ما قاله الأخ سواجر فسيجد أنه تطرق إلى عدد من الأسماء التي لفظها بطريقة محرفة، ونحن لن نؤاخذه لأنه لفظ اسم عثمان محرفا بدلا من أن يلفظه كما يجب، وقال شيئا عن عمر بحيث بدا لفظه فظيعا، ونحن لن نعترض على ذلك لأنكم لم تتعودوا على نطق أسمائنا. ولكن إذا أردنا قراءة ما دونه الشخص الذي اختزل كتابة ما قلت، فلن نستطيع أن نتبين أنك كنت تتحدث عن عثمان الخليفة الثالث في الإسلام أو عن عمر الخليفة الثاني في الإسلام. أما اسم حفصة فقد لفظته صحيحا. وفي حالة ما إذا كنت أراجع ما دون بغرض نشر حديث الأخ سواجر، فهل تتوقعون أن أتركه كما هو؟ هل تعرفون ما يعنيه التحريف في تهجي اسم عثمان؟ الاسم الصحيح ليس عثمان، إنه عثمان عين فاء ميم ألف نون، وليس عثمان، ولذلك أصححه إلى عثمان. ألا تقتضي الأمانة أن أفعل ذلك؟ إن الذي حدث هو أن الكتب العبرية وكذلك الكتب العربية كانت تكتب بدون تشكيل وبدون حروف المد. وفيما يخص أبناء اللغة أنفسهم كان من السهل عليهم أن يفهموا المقصود، أما بالنسبة للأجنبي فإنه لا ينطق باللفظ الصحيح بدون حركات التشكيل وحروف المد. على سبيل المثال، إذا كتبنا بالإنجليزية الرجل ينام على السرير واختزلنا كلمة بيد التي تعني السرير إلى بيدي، فأنتم تعرفون أنها بيد وليست بيد أو باد أو باد، لأنكم تدركون أن بيدي تعني بيد، فحسكم اللغوي يساعدكم على استحضار حروف المد إلى أذهانكم، وأن بيدي هي اختزال لكلمة بيد. لقد أدرك العربي والعبري تلك الخاصية في لغته. ولكن عندما خرج الأمر إلى أمة أجنبية، فإن الأجنبي لم يكن يعرف كيف يلفظ عبارة الحمد لله رب العالمين عندما تكتب بدون حركات المد أو التشكيل. هل يلفظها الحمد أو الحمد؟ كيف؟ وهكذا عندما دخل أبناء الأمم المختلفة في الإسلام، فكما سمعوا اللغة أخذوا ينطقونها ثم يكتبونها محرفة، كما في الإنجليزية بعض مواطنية يلفظون ديفورس التي تعني الطلاق ديفورس، وبعضهم يلفظ ايرون يلفظها ايرون. ما العمل اذا؟ ان تهجينا لكلمات اللغة الانجليزية يختلف احيانا عند الانجليزي عنه عند الامريكي، ولكن لحسن الحظ فان النطق لا يختلف. اما اذا نتج عن ذلك اختلاف في النطق فانكم تتدخلون لتغيير ذلك. وهكذا، فبالنسبة لتلك القراءات المختلفة لطرق النطق المختلفة، فإننا نقول إن القرآن قد أنزل بلهجة قريش، وهي القبيلة التي ينتمي إليها محمد، وكان لابد من المحافظة على النطق واستبعاد أي نطق آخر يختلف عن لهجة قريش. أما المصحف الذي دون في عهد عثمان فهو محفوظ في متحف تركابي في اسطنبول بتركيا. الأخ سواجرت، أرجو أن توضح لي كيف جاء في سفر الرؤيا أن دخول الجنة مقصور على 144,000 من الناس، وأنهم جميعا من اليهود من 12 قبيلة، فما وضع الأمميين غير اليهود أمثالنا؟ هل هذا هو سؤالك؟ هذا هو السؤال. إن 144,000 المذكورين في سفر الرؤيا كما قال الأخ، والذين هم من الشعب اليهودي 12,000 من كل قبيلة، لا علاقة لهم بالأمميين. وهؤلاء 12,000 اختيروا من كل قبيلة أثناء فترة المحنة العظمى، لأنهم هم الذين صدقوا بالرب يسوع مخلصا ومنقذا، ولذلك بشروا بالجنة. ولا علاقة لذلك بخلاص الملايين الذين جاءوا إلى الرب، لا علاقة له بالأمميين، وإنما هو يتحدث عن 144,000 هؤلاء. وينص أيضا على أن كل من يدعو باسم الرب سينال الخلاص، وهكذا فأي أممي يدعو باسم الرب سينال الخلاص أيضا. أعتقد أن هذا يجيب عن السؤال. الأخ أحمد يقول عيسى: الرب إلهنا رب واحد، وعليك أن تحب الرب إلهك من كل قلبك. مرقس الإصحاح 12 العدد 29-30. والمسلمون يتفقون مع المسيحيين أنه لا وجود إلا لإله واحد، فكيف يحب المسلمون الإله دون تبدل في توجه قلوبهم؟

بأنه صانع المعجزات وبأنه نبي وبأنه معلم عظيم لا يكفي. يجب أن تعترف بالفكرة الكامنة وراء صلبه أنها لإنقاذ روحك. إن المرء يعاني معاناة شديدة من جراء وقوعه في إسار الآثام، والإثم ليس مجرد فعل نرتكبه وليس حتى قوة فاعلة، إنه طبيعة، ولن نستطيع السيطرة على تلك الطبيعة بمجرد قطع يد إنسان، بل عليك أن تصل إلى قلبه. إذا كان جميع المسلمين في العالم منتشين وسعداء بما لديهم، فلماذا يشاهد برامجي على التلفزيون مئات الألوف منهم؟ ثانيا، فإن المسيحيين الصادقين لا يشربون الخمر أيضا. إن الذي يمكن ويجب أن يحدث للمرء هو التبدل في القلب، فلا يمكن أن يحدث التغيير من الخارج، إنه يأتي من الداخل، ويسوع المسيح هو وحده القادر على ذلك. إن الامتناع عن شرب الخمر لا يكفي، ومجرد اجتناب الميسر لا يكفي، ومجرد الالتزام بالتعاليم لا يكفي. إن المسيحية في حقيقتها ليست دينا، إنها ليست مجموعة أوامر ونواهي. إنه لا يمكن أن تكسب خلاصك الذي دفع ثمنه كاملا ووافيا على الصليب. إننا حين نعترف به فإن طبيعة الإثم تتحطم، والمرء لا يشرب الخمر بسبب خوفه من قطع يده أو إصبعه أو أنفه أو غير ذلك، لكنه يمتنع عن شرب الخمر حين يفقد رغبته في ذلك. عليك أن تعترف أن يسوع المسيح هو مخلصك الشخصي، وأن الإنجيل لكل العالم وليس فقط لنخبة قليلة، لأنه هكذا أحب الله العالم. وبالمناسبة فإن كلمة بيغوتن تعني أيضا الإنتاج يا سيدي، فالله أنتج ولده. أحمد ديدات، هل جاء في القرآن الكريم أن الإنجيل المقدس هدى للناس أجمعين؟ كلا، إن القرآن الكريم لا يقول إن الإنجيل هدى للناس أجمعين، ولا حتى الإنجيل يقول بذلك. وأنتم تجدون أن المسيح عيسى عندما بعث حواريه للوعظ وشفاء المرضى أوصاهم قائلا: إلى طريق الأمميين لا تمضوا، وإلى أي مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل توجهوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وأنا أتساءل، أين هو موقع الأمريكان الأنجلوساكسون من هذا كيهود من بيت إسرائيل؟ وها هو يقول لامرأة، حين تأتي امرأة يونانية تريد شفاء ابنتها، فإنه يشيح عنها بوجهه، فتتحول إلى الجانب الآخر ولا تدعوه يذهب، فيقول الحواريون: ساعدها، إنها تلح في طلبها مثل الرجل الغريق الذي يتعلق بقشة، عالج طفلها. ولكن عيسى يقول لهم: إني لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل إلى اليهود. فقال الحواريون: ساعدها. فقال عيسى: لا تلقوا بخبز الأطفال إلى الكلاب. ومن هم الكلاب؟ إنهم الأمميون أمثالي وأمثالكم، فكل البشر فيما عدا اليهود هم كلاب وخنازير، كما يقول عيسى أو كما يقول كتابكم. إنه يقول: لا تلقوا بما هو مقدس إلى الكلاب، لا تلقوا باللآلي أمام الخنازير، وإلا استدارت ومزقتكم. فمن هم الكلاب ومن هم الخنازير؟ إنهم الأمميون. وهكذا فإنه يقول: لا تلقوا بخبز الأطفال إلى الكلاب، فتقول المرأة والأسى يعتصر قلبها: أيها الرب والسيد، حتى الكلاب فإنها تأكل من فتات مائدة سيدها. فيرد قائلا: أعطوها كسر الخبز. هذا ما يقوله كتابكم للأسف منسوبا إلى عيسى. وكان بودي لو استمعت إلى ما قاله عيسى حقا، يقول عيسى في غير ما يتعلق بتلك الفكرة المفترضة عن الخلاص: الحق الحق أقول لكم إنكم إن لم يجد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات، أي لا جنة لكم حتى تكونوا أفضل من اليهود. فكيف تكونون أفضل من اليهود وأنتم لا تتبعون الناموس والوصايا؟ أجيبوني أنتم. سيد سواجرت، من واقع الأدلة التي قدمها السيد ديدات، فإن الإنجيل الذي بين يديك ليس كلام الله، فما هو دليلك على أنه مخطئ فيما ذهب إليه؟ وأعني بالدليل شيئا غير الاعتقاد. أعتقد أني أثبتت الليلة بما لا يدع مجالا لشك أنه كلمة الرب بحق، ولست أدري ما الذي يطلبه أي شخص من الأدلة أكثر من ذلك. بإمكانك أن تقرأ الإنجيل ولا تؤمن به، غير أن الرب طلبنا أن نؤمن به فنجني بذلك خيراته الجمة. وإذا لم يشأ أحد من الناس أن يؤمن رغم الأدلة الواضحة فإنه لن يؤمن. وهذا ما خاطب به الرب شخصا معينا حين قال: إنهض واحد من الأموات، وكان يخبرنا بالقصة التي في الإصحاح 16 إنجيل لوقا، حين قال الرجل الغني: ابعث واحدا من الموتى لينذر إخوتي. فقال له: إنهض واحد من الأموات فإنه لا يصدق لأنه كفر بالأنبياء الذين جاءوا من قبل. وهكذا لا يوجد دليل يمكن أن تقدمه للكفر لأنه لم يتحول إلى الإيمان. وهنا أردد مرة أخرى نصي المفضل: وهكذا أحب الرب العالم حتى إنه أعطى ابنه الوحيد المولود له لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأختتم بعبارة أخرى: سيدي، إني أنا الدليل على أنه حق لأنه خلص روحي. أحمد ديدات، هل تقدم لنا من القرآن الكريم ما ينص على أن الإنجيل المقدس قد حرف؟ وإلا أخبرنا متى تم تحريفه ومن حرفه وأين بالتحديد تم تحريفه. السيد الرئيس، إخوتي الأعزاء، ترون أني بدأت حديثي هذا ببعض التلاوة، ولم أكن أحاول بذلك تنويمكم مغناطيسيا أو أن أسحركم، إنما كنت في الواقع أردد كلمات من القرآن ترشدنا وتخبرنا وتعلمنا أن الكتاب الذي يتحدث عنه المسيحيون الإنجيل هو من عند أنفسهم. ثم إني أعيد الآن ما كنت قلته وسوف أتلو وأترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, most gracious, most merciful. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي الويل والعذاب لأولئك الذين يكتبون ويحرفون بأيديهم ثم ينسبون ذلك إلى الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إنهم يحرفون بأيديهم لتحقيق مآرب تافهة مثل تلك 15 مليون دولار صافي ربح النسخة القياسية المنقحة. ال15 مليون تافهة جدا إذا قرنت بالخلود وإذا قرنت بطيبات الله وبخلاصه. ال15 مليون لا شيء. فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي الويل لهم بسبب ما حرفوه بأيديهم، أي الويل لهم بما يكسبون من وراء ذلك. ولقد كنت طوال الوقت أقدم لكم البراهين وقدمت لكم في الواقع ما تعني هذه الآية القرآنية دون الدخول في التفاصيل لأني كنت أدرك أهمية الوقت. أساسا كنا قد اتفقنا على تخصيص ساعة لكل واحد منا، ولأسباب غامضة حرمت من 20 دقيقة، فكان علي أن أختصر كل شيء، وكان باستطاعتي أن أقدم أكثر من هذا ولكني أحتفظ به للغد. وهكذا فأنتم ترون أن ما قدمته كان في الواقع تعليقا على الموضوع، وأن هذا الكتاب قد كتب بأيديهم هم، فأنتم تضيفون وتحذفون، تضيفون وتشطبون. وهذا كما ترون دليل كاف، إن الذي بين أيديكم أبلغ دليل على أن الكتب قد حرفت. لقد ظللتم تغيرون فيها، ومن بين 24,000 مخطوط لا يتطابق اثنان، وإني أتحدى إن وجد بينها مخطوطان متطابقان. سيد سواجرت، هل يوجد في العهد القديم ما ينص على أن النبي محمد سيأتي بعد عيسى؟ شكرا. في الغالب فإن كل ديانة تحاول أن تجد الإنجيل في بعض من تعاليمها ومعتقداتها، وهذا ما يفعله القرآن، إنه يحاول أن يقول إن محمدا قد جاء ذكره في الإنجيل، غير أن محمدا ليس مذكورا في العهد القديم. أعرف أنك تعني سفر التثنية، إلا أنه ليس مذكورا فيه، والفقرة التي تعنيها تشير إلى الرب يسوع المسيح تماما بكل ما فيها، ولم يرد ذكر محمد في أي موضع بدءا بسفر التكوين حتى سفر الرؤيا. أحمد، ما هو قول المسلمين في حقيقة أن الناس يتم شفاؤهم باسم المسيح؟ ليس لدي أي تردد في قبول هذه الظاهرة وأنها يمكن أن تحدث، إلا أن هذه الأمور تحدث في الهندوسية، الناس يأتون بالمعجزات، وفي الإسلام الناس يأتون بالمعجزات، وباسم إله كاذب يمكن أن تحقق المعجزات. وإذا كنتم تتذكرون، فقد قال المسيح عيسى للمرأة التي كانت تعاني من مرض النسف لعدة سنوات دون شفاء، حين رأته مارا بها ولمست هدب ثوبه فشفيت في الحال. وكان عيسى قد أحس أن شيئا ما قد شد منه، فنظر إلى تلك المرأة وقال: يا امرأة، إنه اعتقادك الذي شفاك. اعتقادها، فكانت تعتقد أنها بلمسها لعيسى سوف تشفى. فالاعتقاد بإله كاذب يمكن أن يحقق المعجزات، وهذا ما يقوله عيسى. سينهض كثيرون يدعون أنهم المسيح وأنهم أنبياء، يأتون بآيات وعجائب عظيمة ليضلوا الصفوة لو أمكنهم. حتى حواري عيسى يمكن أن يضلهم مثل هذه المعجزات، ولهذا فإن المعجزات ليست أبدا دليلا على الصدق أو عدمه. إلى السيد جيمي سواجرت، لماذا لم يذكر العهد القديم أن عيسى هو ابن الله؟ وإذا كان الجواب بنعم، أرجو أن تقرأ النص. في سفر أشعياء الإصحاح السابع العدد الرابع عشر: لذلك فالسيد نفسه سوف يعطيكم آية، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل. وعمانويل معناها الله معنا. أشكرك يا سيدي. أحمد ديدا، هل يستطيع إنسان أن ينكر أنه إذا كان الله قد حفظ في الماضي كلمته التوراة وغيرها والإنجيل المقدس، فهو قادر على حفظها دائما؟ الذي كنت أؤكده طوال هذه الليلة هو أن الكتب لم تحفظ، وأنت بسؤالك تلح على نفس المسألة. الكتب لم تحفظ، ولو كانت قد حفظت لكانت أهلا للاعتراف بها. وما الذي حفظ منها؟ إن الموجود فيها أدى إلى كل هذه المفاسد، مثل ذلك النص الإباحي الذي تحديت أن تقرأه. كان لدى أخي 10 دقائق، أكثر من الوقت الكافي لقراءة هذا الجزء اليسير من سفر حزقيال. لقد قلت إن أحدا لن يجرؤ على قراءته في كنيسته، وقلت إنك لن تجرؤ على قراءته، والسبب أنه ليس من عند الله، ولو كان من عند الله ما خجلت منه. إذا كان الله العلي القدير لم يستحي من تنزيل تفاصيل دعارة هاتين الأختين، فلماذا تستحي أنت؟ هل أنت أكثر ورعا من الله؟ هذا ما توحي به أنك ورع إلى الحد الذي لا تجرؤ معه أن تنفض به. لكن الله العلي القدير ردده، فهل أنت أقدس من الله؟ بالطبع لا. حقيقة الأمر أنه ليس كلمة الله، وأن الكتب قد حرفت، وأن التوراة التي تتحدث عنها ليست العهد القديم. ثم إنك تقول إن الإنجيل قد كتبه 40 مؤلفا، 40 شخصا كتبوا الإنجيل. ونحن حين نقول إننا نؤمن بالتوراة فإننا نعني ما أنزله الله على موسى، لكن الله لم ينزل هذا الكتاب. والأخ سواجرت يعترف أن الجزء الوحيد الذي كتبه الله هو تلك الألواح التي دمرها موسى ورماه. أما الكتب الخمسة الأخرى فلو كانت قد كتبت على ألواح حجرية لاحتجنا إلى ناطحة سحاب لحفظها. أين إذن احتفظ بها موسى؟ التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، أين احتفظ بها؟ إن هذه ليست كتب موسى، فليس لدى موسى ما يدعوه لتحقير أخيه النبي لوط أنه اقترف الزنا مع ابنتيه، ولماذا؟ ورأوبين أحد أبناء يعقوب يرتكب الزنا مع أمه، ولماذا؟ ويهوذا أبو الجنس اليهودي الذي اشتقت من اسمه كلمة اليهودية يرتكب المحرمات مع زوجة ابنه على قارعة الطريق في طريقه إلى تمنة. رأى هذه المرأة جالسة على جانب الطريق فقال لها دعيني أدخل بك، فقالت ماذا تعطيني؟ فقال لها جديا من القطيع، فقالت وما الضمان؟ فقال لها وما الضمان الذي تطلبين؟ فقالت ختمك وسوارك وعصاك. فأعطاها الشيخ ما طلبت ودخل بها بزوجة ابنه وولدت له توأمين فارس وزارح، اللذين تضعونهما في شجرة نسب عيسى، وهما أولاد زنا المحارم تعتبرونهما أجداد عيسى المسيح. يقول متى 1:1 هذا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وإبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من تمارة. ارجعوا إلى مصادركم. يخبركم سفر التكوين الإصحاح 38 أن الحمى ارتكب المحرمات مع زوجة ابنه التي ولدت له طفلي زنا، فنال شرف أن يكون أجداد عيسى المسيح. أريد أن أعرف كيف يذكر هذا في كتاب من عند الله؟ كيف يذكر هذا عن نسب امرئ لا نسب له أصلا؟ هل للسيد سواجرت أن يستجيب لطلب السيد ديدات فيقرأ الفقرات المعينة من الإنجيل؟ يخيل إلي أن المقصود هي تلك الفقرات التي تحداك الأخ ديدات أن تقرأها خلال حديثه. يبدو أن السيد ديدات يعاني من مشكلة الرد على أسئلة لم تطرح أبدا. إزكيال 23 ونزلت علي كلمة الرب قائلا يا ابن آدم كانت هناك امرأتان ابنتا أم واحدة مارست البغاء في مصر مارست الدعارة في صباهما، وهناك دغدغت نهودهما وهناك زغزغت وفضت بكرتهما، واسمهما أهولة وهي الكبرى وأهولبة أختها وكانتا لي، وأنجبت بنين وبنات وهكذا كان اسماهما، السامرة هي أهولة وأورشليم أهولبة. انغمست أهولة في الدعارة بينما كانت ملكي، وشغفت بعشاقها الأشوريين جيرانها في ثيابهم الزرقاء قادة عسكريين وولاة، جميعهم شبان مثيرون للشهوة، فرسان يركبون الخيل، هكذا ارتكبت دعارتها معهم جميعا مع الصفوة من الأشوريين، مع جميع عشاقها الذين شغفت بهم ومع أوثانهم دنست نفسها، ولم تتخلى عن عهرها الذي عرفته في مصر، لأنهم في صباها ضاجعوها وزغزغوا وفضوا عذريتها وسكبوا عليها زناهم، لذلك سلمتها إلى أيدي عشاقها إلى أيدي الأشوريين الذين شغفت بهم، وهؤلاء كشفوا عورتها وأخذوا أبناءها وبناتها وذبحوها بالسيف، فصارت مشهورة بين النساء لأنهم نفذوا فيها حكمهم. فلما رأت أختها أهلبة ذلك، كانت في عشقها وزناها أكثر فسادا من أختها، وشغفت بعشاقها الأشوريين جيرانها قادة عسكريين وولاة في ثيابهم الفاخرة، فرسانا يركبون الخيل، جميعهم شبان مثيرون للشهوة. فرأيت أنها قد تدنست، وأن كليهما سلكتا طريقا واحدة، وأنها زادت من عهرها، لأنها لما شاهدت رجالا مصورين على الحائط صور الكلدانيين المفضضة، وخط منطق فوق عوراتهم بما يبرزها، وأسدلوا عمائمهم الفاخرة على رؤوسهم، وبدوا للناظر أمراء أشبه بالبابليين. هل تريد المزيد؟ هل تريدني أن أستمر حتى النهاية؟ لحظة، العدد 19، بل إنها زادت من دعارتها باسترجاع ما دأبت عليه في صباها حين انغمست في الزنا في أرض مصر مع عشاقها الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. هل تريد أن أستمر؟ هذا يكفي. حسن، أريد $100 الآن. كل المسلمين صادقون. هذا كل ما عندي، كل ما عندي فهو لك. هذه هي $100. هذا الرجل جيبه ممتلئ بالنقود. إذا عاد بكل تلك النقود إلى جنوب أفريقيا، فسيجعل ديون الولايات المتحدة تزداد سوءا. لست أعرف ما هي ترتيباتكم هنا كمسلمين، لكني أقدم $100 لخدمة هذا العمل وللمساعدة في تسديد إيجار القاعة هذه الليلة. سيد ديدات، لقد قلت إن الإسلام يؤمن أن المسيح ولد من عذراء، غير أنك قلت إن الله لم يلد ولم يولد. وإنجيل لوقا الإصحاح الأول العدد 34 والعدد 35 يشرح ولادة المسيح على أن الروح القدس قد غشي مريم بقدرة العلي وحل عليها. كيف تفسر هذا؟ لقد رأيتم أن الأخ سواجرت أراد أن يوحي خلال حديثه أن القرآن مجرد نسخة منتحلة عن القصص الموجودة في الإنجيل. والآن اسمحوا لي أن أعطي هذا المثال، هذه المقارنة بين ما ورد في كتبكم وما ورد في القرآن الكريم عن ميلاد عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, most gracious, most merciful. وإذ قالت الملائكة يا مريم، behold, the angel said, O Mary, إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أي أن الله سبحانه وتعالى قد اختارك وطهرك مفضلا إياك على النساء من كل الأمم. وهكذا فإن القرآن الكريم يتحدث عن هذا التكريم والتشريف الذي خصها به الله. أي يا مريم، أخلصي لربك وحده العبادة والطاعة، واسجدي واركعي مع الراكعين الساجدين. أي أن ذلك من الأمور غير المرئية التي لم تكن تعلمها والتي نخبرك بها بواسطة الوحي. فأنت يا محمد ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولن أقص عليكم بقية التفاصيل التي أتركها لليلة غد إن شاء الله. ثم تستطرد الآيات القرآنية. الملائكة يا مريم، behold, the angel said, O Mary, إن الله يبشرك بكلمة منه. That God Almighty gives you glad tidings of a word from Him. اسمه المسيح. His name will be the Messiah. Translated Christ. عيسى ابن مريم. Jesus the son of Mary. وجيها في الدنيا والآخرة. Held in honor in this world and in the hereafter. ومن المقربين، أي أنه سوف يكون ضمن المقربين إلى الله تعالى. لكن المسيحيين يقولون أنه سوف يجلس عن يمين الله. نحن نقول إنه من المقربين ليس ماديا ومكانه، بل روحيا بقدره ومنزلته. ويكلم الناس and he will speak to the people fil mahdi wa qahlan in childhood and in maturity wa min as-salihin and he shall be of the company. وعندما تلقت مريم هذه البشرة الطيبة عن ولادة ابن المقدس تساءلت قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. أي أنها تساءلت قائلة يا إلهي كيف تسنى لي أن ألد وأنا لم يمسسني بشر. حينئذ رد عليها الملك قال كذلك الله يخلق ما يشاء. وحتى هذا فالله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا إذا قضى فعل شيء وشاءه إنما يقول له كن فيكون. أي إذا أراد شيئا فإنه بمجرد أن يقول له كن فإنه يكون. هذا هو مفهوم المسلمين عن ولادة عيسى. فالله قادر على خلق عيسى بدون أب من البشر كلمح البصر، وهو قادر لو شاء على خلق مليون شخص مثل عيسى بدون أب أو أم كلمح البصر. ولنقارن هذا المفهوم بما ورد في الإنجيل. دار حديث بيني وبين القاس دانكرز رئيس جمعية الإنجيل في جوهانسبرغ. كنت قد ذهبت لشراء نسخة إندونيسية من الإنجيل، وحين رأى هذه الطاقية الغريبة وهذه اللحية واهتمامي بالأناجيل دعاني لتناول الشاي، فشرحت له الأمر، وكان غريبا وجديدا عليه أن يعرف أني أتحدث من كتابي، فقال لي إن هذا والإنجيل يبدوان وكأنهما نفس الشيء. فقلت نعم في الظاهر، في الظاهر فإن كل منا يحاول أن يقول نفس الشيء بأن عيسى قد خلق بمعجزة خاصة، ولكنك عندما تمحصهما تجد أن الفرق بين القرآن والإنجيل كالفرق بين الطباشير والجبن. لست أدري إن كان الأمريكيون يفهمون هذا التعبير، فالكنديون لا يفهمونه لأنهم لم يعرفوا الطباشير، والطباشير والجبن شيئان مختلفان تماما. القرآن يقرر إذا أراد الله أن يخلق فإنما يقول للشيء كن فيكون، أما الإنجيل فيقول حول نفس السؤال كيف يحدث ذلك. ولست أعرف رجلا بالمعنى الجنسي للمعرفة يقول الإنجيل الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تغشاك وتظلك. هذا التناول يشجع الملحدين على تحديكم، إذ كيف يحل الروح القدس فوق مريم وكيف يغشاها العلي القدير مثلما يفعل الرجل مع زوجته؟ كيف؟ أبدا ليس هذا هو المقصود. المشكلة في اللغة، اللغة القرآنية هي إذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أما لغة الإنجيل فهي لغة دنيوية. ثم سألت القس دانكر من بين الروايتين أيهما تفضل أن تقص على ابنتك، الرواية القرآنية عن ميلاد عيسى أم الرواية الإنجيلية؟ وصدقوني لقد طأطأ رأسه في خجل وقال إني أفضل أن أروي النص القرآني لابنتي. أخي سواجرت، ماذا عنيت بكلمة متفرد يونيك؟ بعد إجابتي أقترح إن لم يكن هذا خروجا على النظام أن نجعل هذا آخر سؤال، فنحن هنا منذ ساعتين ونصف. بقي لنا ربع ساعة. أنا آسف. حسن جدا، لا بأس، هم يدفعون له بالساعة ولكنهم لا يدفعون لي شيئا على الإطلاق، ولكني حصلت على $100. في الأصل اليوناني القديم فإن كلمة يونيك تعني ببساطة لم يكن مثله أحد من قبل ولا كان أحد أبدا مثل ابن الله، فهو متفرد. ولم يكن أحد من قبل مثل مريم التي أنجبت ابن الله كما شرح ببلاغة منذ قليل. إنها تعني ببساطة أن أحدا لم يكن أبدا مثله من قبل ولن يكون أحد أبدا مثله من بعد. كان متفردا كابن لله متجسد في هيئة بشرية. وبالمناسبة فنحن المسيحيين لا نعتقد بوجود ثلاثة آلهة، ونحن لا نعتقد أن الله متزوج ويسكن شقة في السماوات وأنه أنجب أطفالا. نحن لا نعتقد بذلك ولا نعلم مثل هذه السخافات. نحن نؤمن بأن الله بسبب حبه للناس تعطف ونزل على هذا الكوكب وعاش بين الناس ومشى بينهم وتحدث إليهم وفي هيئة بشر تجسد ليموت على صليب كالفاري تكفيرا عن خطايا البشرية. فالإنسان عاجز عن إنقاذ نفسه، ولقد فعل ذلك وقال للناس إنكم ستقتلون هذا الجسد وفي خلال أيام ثلاثة سأرفعه إلي مرة أخرى. وهكذا فهو متفرد في ذلك كذلك. لقد كان متفردا في نبوءاته، متفردا في ميلاده، متفردا في حياته، متفردا في معجزاته، متفردا في رسالته، متفردا في موته، متفردا في قيامته، متفردا في صعوده، وعندما يعود فسوف يكون متفردا في عودته. السيد ديدات، لقد دعوناك إلى بلادنا المسيحية للمناظرة حول موضوع هل الإنجيل كلمة الله؟ فهل تظهر من الشجاعة الآن ما تدعو معه القس سواجرت لمناظرتك مرة أخرى حول نفس الموضوع في مدينة مكة؟ وإلا فلماذا؟ أقول إذا كان السؤال هو هل أنت على استعداد لمناظرة الأخ سواجر في الولايات المتحدة في مختلف المدن؟ فإني أقول إني على استعداد الآن أن أقدم $10,000 عن كل لقاء في أماكن مثل ماديسون سكوير جاردنز في نيويورك، في أماكن مثل هذا المكان. $10,000 للقاء الواحد، 4 لقاءات في الولايات المتحدة $40,000. أما ما تطلبه بخصوص استعدادي لدعوتي إلى مدينة مكة، فأنا لا أحكم مكة هذه واحدة. وثانيا، إذا أردت دخول مكة فأنت في حاجة إلى تأشيرة. فعندما قصدت المجيء إلى الولايات المتحدة فرضت علي حكومتكم الحصول على تأشيرة، ونفذت كل الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرة، هكذا حضرت إلى هنا. أيضا حدث أني أردت الذهاب إلى زامبيا. حينما حصلت زامبيا على استقلالها أردت الذهاب إليها. في ذلك الوقت كان سميث يحكم روديشيا الجنوبية، فسلموني نماذج الحصول على التأشيرة، وكان علي أن أوقع في الخلف أني لا أعترف بنظام سميث غير الشرعي قبل حصولي على التأشيرة، ولذلك وقعت لأني أردت الذهاب. هكذا وقعت الوثيقة بأني لا أعترف بنظام سميث غير الشرعي في روديشيا الجنوبية. نفس الشيء، إذا كان علي أن أحضر إلى الولايات المتحدة فإني أستوفي شروطكم وأنفذ ما تطلبون. فإذا كانت لدي الرغبة للمضي في ذلك فإني أحصل على تأشيرة. بدون ذلك لا تأشيرة لكندا أو لأمريكا، ولا تأشيرة للناس في جنوب أفريقيا إلا باستيفاء الشروط. والآن فيما يختص بزيارتك لمكة، يوجد شرط واحد. هذا الشرط هو أن تعلن بشفتيك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعناها إني أؤمن أنه لا يوجد سوى إله واحد، وأنه ليس الأب والابن وروح القدس ولا يسوع الرب. أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا هو خاتم رسل الله. استوفي هذا الشرط وأهلا بك بمكة. سيد سواجرت، سيد سواجرت، حسب قولك فإن نسخة الملك جيمس من الإنجيل المقدس من ضرورات الخلاص، فهل يعني ذلك أن أي شخص يستخدم إنجيلا آخر سيحرق في جهنم مثل المسلمين والبوذيين والكاثوليك واليهود إلى آخره؟ لم أقل أبدا ولم أعتقد أبدا أنك يجب أن تؤمن بنسخة الملك جيمس ليتم خلاصك. هذه سفاهات وهذا هراء. وقبل أن أجيب عن السؤال، إذا كنت لا تسمح لي بالذهاب إلى مكة فاسمح لي بالظهور على التلفزيون هناك. تعرض السيد ديدات في حديثه إلى نسخة دوي من الإنجيل. سيدي، نحن نؤمن بنسخة دوي من ترجمة الإنجيل. نحن لا نعترف بتلك الأسفار المزيفة المشار إليها، ولكننا نؤمن بترجمة دوي، ونحن ندرك أنها ترجمة جيدة. وليس من الضروري أن يؤمن المرء بترجمة معينة للإنجيل ليتم خلاصه. عليك أن تؤمن بكلمة الرب ليتم خلاصك. ومرة أخرى، فإن كلمة الرب تقول أن لسم إلا اسمه تحت السماوات، وتقول لنا أيضا إن خلاصنا يتم بالاعتقاد وليس بالأعمال. حتى لا يتباهى أي إنسان. إن خلاصنا في الاعتقاد بالرب يسوع المسيح، وأنا لا يهمني أين تكون هذه الكلمة. إذا كانت كلمة الرب، هل القرآن لديك هنا يا سيدي؟ هل يمكنني؟ كنت أدعو أن يكون قد أحضر نسخة منه. حسن، أي كلام للرب موجود في هذا الكتاب؟ إذا آمنت به ويتعلق بالخلاص فستتم نجاتك. هل تتابعون ما أقول؟ إن كانت كلمة الرب تتعلق بالخلاص، تتعلق بالعتق والإصلاح، تتعلق بالنجاة، وحتى إن كانت مكتوبة على الحائط في مكان ما، وحتى أصدقكم القول فإنها مكتوبة على قلوبنا، هذا ما يخبرنا به الإنجيل. بإمكانك أن تستظهر هذا الكتاب وأن تعبده دون أن ينجيك، فليس له القدرة على تخليصك، غير أن كلمة الرب إذا استمسكت بها، بمعنى أن تصدق أن يسوع المسيح هو مخلصك أنت شخصيا، إن كان ذلك موجودا في القرآن فسيتم خلاصك. سيدي ديدات، كيف يجد المسلم نصوص القرآن المختلفة؟ وهل يجعل ذلك كافة النصوص أكاذيب مثلما ادعيت على الإنجيل؟ إني أكرر وأعيد، لا يوجد شيء اسمه نصوص مختلفة في القرآن. لقد قلت توجد فقط ترجمات، أما ما عندكم فنصوص. أخي سواجرت في ردي على السؤال السابق قال لنا توجد 7 أسفار مزيفة في نسخة دوي لا يعترف بها، ولذلك فهي نسخة، ويوجد في هذه النسخة 7 أسفار لا يعترف بأنها كلمة الله، بينما أي قرآن مترجم في العالم فهو ترجمة لكلمة الله، وفي الترجمة نحن نختار الكلمات، فهي ليست نصوصا. أما هذا فهو نسخة، وهذه نسخة، مقاطع ومقاطع حذفت مما هو موجود هنا، إنها نسخ مختلف. أرجو أن تكون فاهما لإنجليزيتي، لست أعرف كيف أبسط لك الأمر أكثر من هذا، بأن الأمور نصوص مختلفة. 7 أسفار من الموجود هنا غير موجودة هنا، الموجود هنا ليس هو الموجود هناك، والموجود هنا حذف من هناك مرة أخرى. هل فهم؟ إنها نسخة. أرجو، لست أدري كيف. القس جيمس وغارد، ما هو التثليث؟ نحن نؤمن أن كلمة الرب تعلمنا بوجود إله واحد، وليس 2 أو 5 أو 10 أو 12 أو 15، وأنه يتجلى في 3 أشخاص، 3 شخصيات مختلفة. نحن نؤمن بوجود الأب السماوي والإله الإبن، ونؤمن بالروح القدس الذي غشي مريم كما جاء في حديث السيد ديدات إنه إله أيضا، وهم كل لا يتجزأ، بمعنى أنهم متفقون تماما وفي توحد وانسجام، لا يختلفون أبدا ولم يختلفوا أبدا. ونحن نؤمن أنك لو صعدت إلى السماء ووصلت إلى هناك، فإن يسوع المسيح ابن الرب سيكون جالسا طبقا لكلمة الرب عن يمين الأب، وسيحتفظ بعرشه هذا إلى الأبد. هذا ما نعنيه بالتثليث بإيجاز غير مخل. لدينا وقت يكفي لسؤالين بالتحديد. السيد ديدات، هل تؤمن بالروح القدس ولماذا؟ كما تعلمون فإن الروح القدس في الفكر المسيحي هو أنه واحد من ثالوث، والمسيحي يقول إن الأب إله والابن إله والروح القدس إله، ولكنهم ليسوا 3 آلهة بل إله واحد. وفي تعاليمه الدينية يستطرد ويقول إن الأب هو العظيم والابن هو العظيم والروح القدس هو العظيم، ولكنهم ليسوا 3 العظماء بل العظيم الواحد. ويستطرد فيقول الأب شخص والابن شخص والروح القدس شخص. هذا ما يقوله الأخ سواجر في كتابه، شخص وشخص وشخص، ولكنهم ليسوا 3 أشخاص بل شخص واحد. وإني أتساءل بأي لغة تتحدث. إني أتساءل، هل تتحدث بالإنجليزية؟ إنها والله لها رفقة غير مفهومة. إنه يقول شخص وشخص وشخص، إلا أنهم ليسوا ثلاثة أشخاص بل شخص واحد. وإني أقول للأخ سواجر، أنت وأخواك لنفترض أنكم ثلاثة توائم متشابهة وأننا لا نستطيع التمييز بينكم الثلاثة، فأنتم متطابقون تماما، فإذا اقترف أحدكم جريمة قتل هل يمكن أن نشرق الآخر؟ جوابك كلا. وأسألك ولماذا لا يشنى؟ فتقول لي إنه شخص آخر، فأوافقك على هذا، ولكن ما الذي يجعله مختلفا؟ شخصيته المستقلة. ولذلك فالأب، تعرفون التخيل، العقل البشري عاجز أمامه، فحينما نستخدم الكلمات فإنها تستدعي صورا ذهنية، فأنت حين تقول باسم الأب تتراءى لك صورة ذهنية معينة عن ذلك العجوز سانتا كلوز الأضخم ملايين ملايين المرات من الرجل العادي، لكنه أشبه برجل جالسا على كوكب، الأرض قاعدته والسماء أريكته، هذا هو الأب السماوي المحب. وحين تقول الإله الإبن فيما تفكر؟ إنك تفكر في شاب وسيم بشعر أشقر أزرق العينين وسيم الملامح، أشبه ما يكون بأبطال أفلام ملك الملوك ويسوع الناصرة ويوم النصر، حيث مثل جيفري هنتر دور شاب وسيم أشقر الشعر أزرق العينين مليح القسمات بلحية جذابة، أنفه ليست طويلة بل هي معقوفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعي صور معينة إلى ذهنك. أنتم تعرفون أن شكسبير قد جعل شايلوك شخصية شهيرة جدا، وهكذا. فإنكم لا تفكرون إلا في شخص إنجليزي أو ألماني أو من الشمال بأنف مستقيم، هذا هو الإبن. وبالنسبة للروح القدس فإنه أشبه بالحمامة التي حلقت حين عمد يوحنا المعمداني عيسى في نهر الأردن، أو أشبه بلهب النار. الصورة ليست واضحة تماما ولكنها موجودة، فلديكم ثلاث صور ذهنية مختلفة، ومهما حاولتم فلن تتطابق هذه الصور الثلاث في صورة واحدة، سيكون في ذهنكم دائما ثلاث صور، ولكن حين أسألكم كم صورة ترون تقولون واحدة وتكذبون علي. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تكذبون علي. في الواقع لدينا ثلاث دقائق. السيد سواجرت، هذا السؤال من الإدارة، هل تأذن لنا أن نعطي نسخة من هذه المناظرة لمن يرغب في ذلك؟ هذا أولا. وثانيا، لماذا لم تسمح لنا بإذاعة المناظرة تلفزيونيا؟ وثالثا، لقد عرضنا أن نذيع هذه المناظرة تلفزيونيا من مكة ولكن طلبنا رفض. عار عليك أن تحرف في النقل عني، أنا لم أقل إن الرب شخص والابن شخص والروح القدس شخص وأنهم شخص واحد، لم أقل ذلك، لقد قلت إن هناك إلها واحدا وليس شخصا واحدا. يبدو لي أنهم يصورون المناظرة تلفزيونيا، أرى 1 2 3 4 5 كاميرات، وتقول إنهم لا يبثونها تلفزيونيا؟ إنهم يبثونها تلفزيونيا، أليس كذلك؟ الأمر مختلط علي، لست أفهم. هل تأذن لنا أن نعطي نسخة من هذه المناظرة لمن يرغب في ذلك؟ نعم، بكل تأكيد سنفعل ذلك بشرط عدم المونتاج. كما تعلم فإن لي دراية بالتلفزيون، فبإمكانك أن تجعل أي شخص يقول عن أي موضوع ما تريده أنت بالقص واللصق، نحن خبراء في ذلك مستر ديدات. إني أثق في هذا الرجل، هل تراني؟ إني أثق فيك، ولكني لا أثق في كل العالم الذي أراه، وإني أطلب أن نوقع إقرارا إذا رغبت أن تبثها تلفزيونيا وأن تأخذها معك لتستغلها كيفما تشاء، بشرط أن تخبرنا أين ستقوم بالمونتاج وكيف يكون ذلك، وأظن أن هذا أمر عادل، فنحن لا نرغب أن نقص في الشريط بحيث يبدو وكأنه قال شيئا لم يقل، فهذا عمل غير صالح وغير عادل، وأعتقد أننا كنا مسيحيين تماما كما يجب أن يكون عليه المسيحي.